بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى كتاب الصلاة شرع في الحديث عن كتاب الزكاة، والترتيب هذا موافق لما جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذا الترتيب أنسب وأوفق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن بعضا من الفقهاء يقدمون كتاب الصوم على كتاب الزكاة، ورأيهم في ذلك قالوا: لأن الصوم عبادة بدنية والصلاة عبادة بدنية، فناسب أن يكون متواليين، وأما الزكاة فإنها عبادة مالية، ثم يختمون العبادات بالحج، والحج عبادة بدنية ومالية، ولكن غلب فيها الجانب المالي. والزكاة أيها الإخوة فريضة من فرائض الإسلام، وأحد الأركان والمباني الخمس العظام التي عليها الدين، وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في كتابه، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وسميت هذه الشعيرة زكاة لأنها طهرة لصاحبها، فهي طهرة لماله وحفظ له، فإن المال الذي لا يزكى يفقد بركته ويعدم الخير فيه. وقد جاء عند الحميدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال بعض رواة الحديث: ومخالطة الزكاة المال يكون بتأخير الزكاة عن وقتها، فإذا كان المرء إذا أخر الزكاة عن وقتها نزعت بركة المال، فمن باب أولى وأحرى من منع الزكاة ولم يؤدها. كما أن الزكاة طهرة للقلب، فإن المرأة إذا بذل زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه، فإنه يجد في قلبه أنسا ولذة للطاعة لا يجدها غيره. جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث: ومن أخرج زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. والسبب في كون أداء زكاة المال مؤد إلى حلاوة الإيمان وتحصيل لذة الطاعة أن الزكاة فيها معنى عبادات السر، فإنه لا يعلم مقدار مال المرء إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم هل أديت الزكاة أم لا إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا اتقيت الله عز وجل في حساب مالك، واتقيت الله عز وجل في بذل الصدقة، فإن هذا ولا شك من عبادات السر العظام التي يكون لها أثر في القلب. وقد قال الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن عبادات السر مؤثرة في الصدور والقلوب. هذا ما يتعلق بتسمية هذه الشعيرة العظيمة بالزكاة، وكيف أن لمجرد اسمها أثر عظيم في بدن العبد وماله وولده. وهي واجبة، مع كونها واجبة لا شك في ذلك بإجماع أهل العلم، ولأنها أحد أركان الدين الخمس كما تقدم معنا في أول الكتاب من حديث ابن عمر: على كل مسلم حر ملك نصابه. قول المصنف على كل مسلم، قوله مسلم المراد وجوب الأداء، لأن مطلق الوجوب الزكاة واجبة على المسلم والكافر، لأن الكفار مؤاخذون بفروع الشريعة كما قال الله جل وعلا: قالوا لم نكن من المصلين، فيعذبون على ترك أصول الشريعة وعلى تركهم فروعها. ولكن من شرط وجوب الأداء والصحة أن يكون المرء مسلما، لأن غير المسلم لا نية له صحيحة، وهذه العبادة من العبادات التي تشترط لها النية، فلما كان الكافر لا نية له صحيحة فإنه حينئذ نقول لا تصح منه أداء ولا تجب عليه على سبيل الأداء. وقلنا إنها لا تصح لا تجب عليه لأنه إذا أسلم لا يلزمه بذل زكاة ماله عما ملكه قبل الإسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى على كل مسلم، جاء المصنف بصيغة الجمع وهي كل، وهذه تفيد العموم عموم الأشخاص، فكل مسلم ذكرا كان أو أنثى فإنه تجب عليه الزكاة، وسواء كان صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا. قالوا لأن الزكاة حق مالي، والحقوق المالية تتعلق بالأموال، وقد يكون لها تعلق بالذمة، فعلى ذلك فإنها تجب في كل مال. وقد جاء عن الصحابة كثير منهم كعلي وابن عمر وغيرهم أنهم قالوا أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لكي لا تأكلها الصدقة أتجروا فيها، فدلنا ذلك على أن الصحابة ظاهر عندهم ومستفيض ومستقر عندهم أن الزكاة واجبة في مال الصبي الصغير ويلحق به المجنون. حر، قال حر يقابل الحر المجنون، يقابل الحر القن أو المكاتب، فإن هذين لا يملكان المال، لأن من شرط وجوب الزكاة الملك، والقن لا يملك وإنما يملك سيده، ولو قلنا بأنه يملك عند التمليك، ولذلك فإن القن وهو المملوك وكذلك المكاتب لا تجب عليه زكاة، لأن المكاتب ملكه ناقص والقن لا ملك له ولو قلنا بتمليكه، وإنما يتجه وجوب الزكاة على مالكه. ملك نصابا، قال ملك نصابا، ملك النصاب الذي أراده المصنف يشمل أمرين، الأمر الأول الملك المطلق، والأمر الثاني الملك التام. فحينما قال المصنف رحمه الله تعالى ملك نصابا، مراده ملك نصابا ملكا تاما، لأن الملك أحيانا قد يكون ملكا ناقصا فلا تجب به حينئذ الزكاة. والفرق بين الملك التام والملك الناقص عند فقهائنا أنهم يقولون إن من أمكنه التصرف بالمال ولو بالإبراء فإن ملكه يكون تاما. نعم قد لا يستطيع كمال التصرف في المال كالمال الضمار مثلا، لكنه يستطيع التصرف فيه بالإبراء، فحينئذ يرون أن نوعا من التصرف يثبت به تمام الملك وكماله. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم، يقول الشيخ ملك نصابا، قبل ذلك ملك نصابا، إذن عرفنا ما يتعلق بالملك. الأمر الثاني ما يتعلق بكونه نصاب، فإنه لا تجب الزكاة في كل مال إلا أن يبلغ نصابا، إلا أمورا سيأتي ذكرها بعد قليل مثل الركاز، فإن الركاز يزكى قليله وكثيره، أو يخرج خمسه قليله وكثيره، وبعض أهل العلم يتساهل فيسمي إخراج الخمس زكاة. ثم قال الشيخ في الشرط الرابع ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا هو الشرط الرابع، وإن شئت قل الخامس لأننا جعلنا الثالث وهو ملك النصاب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ملك النصاب والقسم الثاني أن يكون الملك تاما. إذن الشرط الرابع أن يكون قد حال عليه الحول، لما جاء عند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا الحديث يشهد له ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه وما استقر عليه إجماع أهل العلم من العمل به، فلا بد من حولان الحول. وقول المصنف ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، المراد بالحول السنة، وتقدر السنة بالسنة القمرية لا بالسنة الشمسية، حكى الإجماع على ذلك جماعة كالشافعي والرافعي وغيرهم، فقالوا إن الحول الذي يعتبر في باب الزكاة إنما هو الحول القمري لا الحول الشمسي، والفرق بينهما 11 يوما إلا الخارج من الأرض. نعم، ثم بدأ يستثني المصنف أمورا تجب فيها الزكاة وإن لم يحل عليها الحول، أولها الخارج من الأرض لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فحينما يأتي الحصاد فإنه يجب أداء الزكاة وإن لم يحل عليه الحول. وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. نعم، المال الذي يستفيده المرء، وانتبه لهذا المصطلح، ويسمونه بالمال المستفاد. المال الذي يستفيده المرء تارة يكون ناتجا عن نماء أو ربح، وتارة لا يكون ناتجا عنهما. فإن كان المال المستفاد أي الذي ملكه ملكا مبتدأ كان ناتجا عن نماء إما منفصل أو متصل، كأن يكون النتاج بهيمة عنده ونحو ذلك، أو ثمرة شجرة، أو كان ربح تجارة، كان يملك ألفا فباع واشترى بهذه الألف فصارت 2000، فنقول إن المال المستفاد الذي يكون نتاج نماء أو نتاج ربح تجارة فإن حول هذا النماء وهو المال المستفاد حول أصله. ولذلك يقولون إذا نضت العروض دراهم والدراهم ونضت الدراهم عروضا فإن حولها حول أصلها. إذن فالنتاج والربح حوله حول أصله. وقد جاء أن عمر قال عد عليهم السخال ولا تأخذها، والسخلة عمرها أقل من سنة، فدل على أن النماء والنتاج والربح يعد ويحسب من حول أصله. هذا الأمر، هذا النوع الأول من المال المستفاد. النوع الثاني من المال المستفاد الذي يستفيده المسلم ولم يكن ربح تجارة ولا نماء للنصاب الذي يملكه. مثال ذلك أن يعطى ويوهب له مال، أو أن يرث مالا، أو أن يعمل بيده عملا فيأخذ عليه أجرة ونحو ذلك من أسباب الملك. إذن فأسباب الملك كثيرة جدا، قد يتملك بها المال فيكون قد استفاد هذا المال لكن ليس نماء للمال الأول وليس ربحا لتجارته. فنقول إن المال المستفاد يكون حوله حول نفسه ولا يكون حوله حول أصله، بمعنى أنك من حين تملك مالا مستفادا ولم يكن ذلك المال المستفاد نماء ولا ربحا فإنك تستقبل به الحول من حين الملك، ولا يكون حوله حول المال الذي تملكه. وهذا واضح، ودليل ذلك أن الأصل في المال الانفصال، فيكون حكم كل مال منفصل عن الآخر. بيد أن هناك مسألة سأذكرها لأنها مهمة، وهو التي يسميها العلماء حول المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول. المال المستفاد إذا استفاده من غير ربح تجارة ولا نماء نصاب وكان يملك من جنسه مالا آخر، شوف يملك من جنسه مالا آخر، فنحن قلنا إنه يستقبل بالحول من حين الملك، لكنهم قالوا يستحب استحبابا أن يزكيه مع أصل المال الذي عنده. دليلهم على ذلك فعل الصحابة، فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم في المسلمين خطيبا ويقول أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاة أموالكم فأدوا ما عليكم من الديون ثم زكوا أموالكم. فدل ذلك على أن الصحابة كانوا يزكون أموالهم في شهر واحد، وسواء كان هذا المال تم عليه الحول أو كان جنسه قد انعقد عليه الحول. ومما يدل على ذلك ما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن شهاب الزهري أنه ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجعلون لهم يوما في السنة فيزكون فيه مالهم كله طريفه وتلاده. وهذا محمول عند الجمهور إلا أبا حنيفة وأصحابه على الندب لا على الوجوب. هذه المسألة التي ذكرت لكم إياها بلغة أهل الفقهاء هي التي يحتاجها أغلبنا، فإن أغلبنا إنما يملك المال بطريقة التجزئة، ففي كل شهر ينزل له راتب أو مكافأة أو حوالة من أهله، فيقول كيف أزكي الراتب وكيف أزكي هذا الأموال الذي أستفيده مرة بعد مرة؟ نقول إن الأصل أن كل مال تكسبه تستقبل به حولا جديدا فتزكيه من السنة القابلة في وقت ملكه، ولكن الأفضل أن تجعل لك يوما في السنة فتزكي فيه كل المال الذي عندك ما دام قد انعقد على جنسه الحول، وهذا الذي فعله الصحابة حتى والتابعون كما جاء عن ميمون بن مهران عند أبي عبيد في كتاب الأموال بإسناد صحيح. فتزكي جميع مالك استحبابا، وقد نقول وجوبا، لأننا في هذا الوقت أصبحت الرواتب تنزل في حساب واحد ثم تسحب 10 ريالات مثلا، هذه 10 لا تدري أهي ممن عقد عليه الحول أم من راتب محرم أم من راتب صفر أم من راتب الربيع وهكذا. ولذا فإننا نقول لما اختلط المال فنأخذ بالأحوط الذي كان يفعله الصحابة، فمن كان عنده مال مستفاد قد انعقد على جنسه الحول التي هي رواتب الموظفين فإنه يجعل يوما ينعقد فيه، ففي أول يوم ينعقد الحول على ماله فإنه يزكي فيه على رأس كل حول كل مال عنده سواء دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول، بل حتى لو ما مضى عليه إلا شهر أو أقل. هكذا كان يفعل الصحابة ونقله التابعون وتابع التابعين عن التابعين كذلك. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وقال إنها 4 أشياء. أولها السائمة من بهيمة الأنعام. قال أولها السائمة من بهيمة الأنعام، معنى السائمة أي التي ترعى المرعى المباح، وعبر الفقهاء بالمباح ليخرجوا المملوك، فمن كانت بهائمه ترعى مرعى مملوكا كأن يكون المرء عنده أرض يزرع فيها برسيما أو شعيرا فترعى فيها البهيمة فإنها لا تكون سائمة، وإنما تكون سائمة إذا رعت من الرعي المباح. ومعنى كونه مباحا كما سيأتينا في باب إحياء الموات أي منفكا عن الملك والاختصاص، هذا معنى كونها سائمة. قال من بهيمة الأنعام، البهيمة سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وبهيمة الأنعام التي فيها الزكاة 3 أنواع فقط، وهي الإبل والغنم والبقر، وغير هذه 3 فلا زكاة في سائمتها، لا زكاة في السائمة. طيب انظر معي، من ملك واحدا من هذه 3 البقر أو الإبل أو الغنم فإنه كيف يكون زكاتها؟ نقول لها 3 أحوال، إما أن تزكى زكاة السائمة، وإما أن تزكى زكاة عروض التجارة، وإما لا زكاة فيها. متى تزكى زكاة السائمة؟ قالوا إذا ملكها الشخص لواحد من أغراض 3، واحفظوها لأني ربما سألت فيها، إذا ملكها لأجل الدر أو النسل أو التسمين. من ملك السائمة لأجل واحد من هذه الأمور 3 فإنها تزكى زكاة السائمة، أي إذا كانت سائمة، فسيأتي مقدار كيفية زكاتها بعد قليل، الدر والنسل والتسمين. الدر لأجل الحليب، والنسل لأجل الولد لكي تكون أمات فتنتج، والتسمين يسمنها ليأكلها مثلا أو ليجعلها لضيف ونحوه. هذه الثلاث تزكى زكاة السائمة وسيأتي تفصيلها بعد قليل. النوع الثاني تزكى زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة هو ربع العشر مطلقا، قليلة كانت أو كثيرة ما دامت قد بلغت قيمة نصاب. ونقول قيمة نصاب لأنها عروض تجارة، بينما نقول في السائمة بلغت نصابا. طيب متى تكون السائمة عروض تجارة؟ نقول إذا وجد فيها شرطان: نية التجارة وهو البيع، وعمل التجارة. فإذا وجد نية التجارة فيها وعمل التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، وسأتكلم عن هذين الشرطين في محلها إن شاء الله. الأمر الثالث أن لا يكون فيها زكاة، وهي إذا كانت عوامل، مثل أن يكون عنده إبل يسقي منها البئر من البئر، أو عنده بقر يحبث بها الأرض، فهذه عوامل والعوامل لا زكاة فيها. إذن الأنعام تزكى زكاة زائمة وزكاة عروض، وقد لا يكون فيها زكاة إذا كانت عوامل، ولكل واحدة من الثلاث شروط وأحوال متعلقة بها. نعم. والخارج من الأرض، قال والخارج من الأرض مما سيأتي، بشرط أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا، سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. والأثمان، والأثمان المراد بها الذهب والفضة وما قوم بهما. وعروض التجارة، وعروض التجارة، وسيأتينا إن شاء الله أن العروض لا تسمى عروض تجارة إلا إذا استوفى بها المرء أمرين: الأمر الأول أن تكون فيها عمل التجارة، والثاني أن يكون فيها نية التجارة. زكاة السائمة، بدأ المصنف في الأول وهو زكاة السائمة، فقال فأما السائمة، قال فأما السائمة أي لا زكاة في البهيمة إلا أن تكون سائمة ما لم تكن عروض تجارة، بمعنى أن المرء إذا ملك أنعاما لأجل الدر أو النسل أو التسمين فإنه حينئذ لا يزكيها إلا إذا كانت سائمة. ومعنى كونها سائمة أي ترعى المباح، ترعى المباح من الأرض أكثر الحول، لأن في كثير من مسائل الفقه ما يعطى الأكثر حكم الكل. دائما الإخوان يعرفون عندنا ثلاث قواعد تذكرون أو أربع، عندنا الأكثر يأخذ حكم الكل، وعندنا الكثير قد يأخذ حكم الكل، وعندنا قد يأخذ القليل حكم الكل، والأخير نص عليها أحمد، فإنها معدودة جدا في مسائل ربما لا تصل إلا خمس أو تزيد قليلا. المراد بالأكثر عند فقهائنا ما زاد عن النصف، فكل شيء يزيد عن النصف فإنه يسمى أكثر، والكثير ما زاد عن الثلث. فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة. نعم، الأصل في زكاة الإبل والغنم حديث أبي بكر الصديق في البخاري، وهو الأصل في هذا الباب كما ذكر المصنف، أنه كتب لأنس رضي الله عنه فرائض الزكاة التي فرضها الله عز وجل، فقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب شيئا من قبل نفسه وإنما بوحي من الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال في كل في 24 من الإبل فما دون من الغنم في كل خمس شاه. معنى هذا الكلام أن أول نصاب للسائمة من الإبل أن تبلغ خمسا، فإن كانت دون خمس فلا زكاة فيها، فإن بلغت خمسا ففيها شاه، ثم لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ عشرا، فإن بلغت عشرا ففيها شاتان، ثم لا زكاة فيما زاد إلى أن تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ومثله إلى 20 ففيها أربع شياه، ثم إلى 24 ففيه أربع، فإذا بلغت 25 انتقلت بعد ذلك إلى 5 شيعة. فإذا بلغت 24 ففيها أربع كما تقدم في الحديث. طيب، هذه الشاه التي تخرج من شرطها أمران. الشرط الأول أن تكون أنثى، فلا يخرج في الشياه الأربع إلا الإناث ولا يخرج الذكور في الجملة. الأمر الثاني، لا بد أن تكون سنها مجزئة، بمعنى أنه إذا أخرج من الضأن فلا بد أن تكون جذعة بنت 6 أشهر، وإن أخرج من المعز فلا بد أن يكون ثنيا ابن سنة. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت الإبل 25 فإنه لا يخرج 5 من الشياه، وإنما يخرج بنت مخاض، وهي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية، ولا بد أن تكون أنثى، فلا يجزئ فيها إخراج ابن مخاض، بل لا بد أن تكون بنت مخاض. قال فإن لم تكن، أي فإن لم يجد، فلا يجوز الانتقال لما للذكر إلا عند الفقد، فيخرج ابن لبون، فهو أعلى منه، أعلى من بنت المخاض بسنة، لكنه أقل من حيث الجنس، فإن الذكر أقل من الأنثى، ولذا فإنه يخرج ابن لبون عن بنت المخاض بشرط أن يكون قد عجز عن بنت المخوض، وذلك قال فإن لم تكن، لم تكن عنده ولم يستطع شراءها. نعم. فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. نعم، قال فإذا بلغت 36 إلى أن تبلغ 45 فإنه إنما يخرج بنت لبون، وهي التي أتمت 2 سنين، ولا بد أن تكون أنثى. فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم، والحقة هي التي بلغت 3 ودخلت في 4، سميت طروقة الفحل أو طروقة الجمل لأن مثلها يطرق. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. نعم، والجذعة ما أتمت 4 سنين وشرعت في 5. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. فإن بلغت 200 جاز له أن يخرج حقاقا أو أن يخرج بنات لبون. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، لأنها لم تبلغ النصاب، إذ أقل النصاب 5 من الإبل ففيها شاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ربها، أي إلا أن يخرجها من باب الصدقة، فلا تكون حينئذ زكاة واجبة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم، قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، أي سائمة الغنم، إذا بلغت 40 فقد بلغت النصاب، فيجب فيها إخراج شاة أنثى، إذ لا يخرج الذكر هنا إلا في أحوال نادرة، مثل تيس الذي يكون طروقا ويكون فحلا فإنه يكون أغلى، وفي صور مستثناة أوردها العلماء. يقول طبعا الغنم يشمل 2، يشمل الضأن ويشمل المعز، كلاهما يسمى غنما. قال في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، ولا بد أن تكون هذه الشاة أنثى، وأن تكون جذعة إن كانت من الضأن، أو تكون ثنيا إن كانت من المعز، والجذعة من الضأن ما لها 6 أشهر، وثني المعز ما كان له 1 سنة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. يعني بلغت 21 و100 إلى أن تبلغ 200 ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. يعني من 201 إلى أن تبلغ السائمة التي يملكها المسلم 300 فإنما تجب عليه 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، يعني في 400 شاة وهكذا، والخمسمائة وهكذا. فإذا كان السائمة الرجل ناقص، يعني بناء على ذلك فإنه من حين 201 إلى 399 فإن فيها ثلاثة شياة، فإذا بلغت 400 انتقل إلى الشاة الرابعة أو وجبت عليه 4 شياة. فإذا كان السائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، لأن النصاب في سائمة الغنم 40 شاة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، هذه مسألة متعلق بها فصل مستقل وهو الخلطة والتفريق. أول جملة في الحديث حديث أبي بكر قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق. هذا الحديث وإن كان من موقوف أبي بكر إلا أن له حكم مرفوع لأنه نسبه في أوله للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يجمع بين متفرق يشمل صورتين: بين متفرق يملكه شخص واحد، وبين متفرق يملكه شخصان. لو أن شخصين يملكان مالين متفرقين بمعنى أنهما ليس بمختلطين فنقول كل واحد منهما يزكى ماله على سبيل الانفراد، وإنما يزكى مالهما مالا واحدا إذا اختلطا في المرعى وفي المبيت وفي غير ذلك من الأمور التي تثبت بها الخلطة، وستأتي في الجملة الثانية. النوع الثاني وهو الجمع بين المتفرق، قالوا إن المرأة إذا كان له مالان في موضعين، فإن كان بين الموضعين، نتكلم عن السائمة، المالان إذا كان سائمة لا مطلق المال، نقول إن المالين إذا كان لشخص واحد وكان بينهما مسافة أقل من مسافة القصر فإنهما يعتبران كالمال الواحد. مثال ذلك: رجل له في مكة 20 شاة، وله في وادي نعمان 20 شاة، المجموع كم؟ 40. والأربعون شاة كم فيها؟ شاة واحدة. نقول لما كان بين المالين أقل من مسافة القصر فإنهما يجمعان ويزكان كالمال الواحد. أما إذا كان بين المالين مسافة قصر فأكثر، له 20 شاة في مكة و20 شاة في المدينة، فنقول حينئذ لا يجمع بين متفرق. فضابط المتفرق في مال الشخص الواحد أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر، وعدم الجمع بين المتفرق في مال الشخص الواحد إنما هو خاص في زكاة السائمة، أما غيرها وهو زكاة الأموال والعروض فإن الزكاة فيها متعلقة بالذمة كما سيأتينا في قاعدتها إن شاء الله، وحينئذ فإنه يكون نصابها واحدا فتجمع الأموال فيكون النصاب فيها واحدا. ثم قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا كان اثنان قد اختلطا في مال واحد أو خلطا ماليهما من بهيمة الأنعام معا، فكان الراعي لهما واحدا وكان المراح لهما واحدا وكان محل السقي لهما واحدا وكان المرعى الذي يأكلون فيه والمحلب واحدا، فإنه في هذه الحالة يكون المال مختلطا. وإن كان، انظر معي، وإن كان مالك المالين مختلف، وهذا الذي يسمى بالخلطة، فإن الخلطة في سائمة الأنعام تجعل المالين مالا واحدا. طيب، أيضا نستفيد من قوله ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق بين المجتمع من ملك الشخص الواحد، وهذا استدل به فقهاؤنا على أن التحيل لإسقاط الزكاة لا يؤثر في إسقاطها، من صور التحيل لإسقاط الزكاة مسألة التفريق. رجل عنده 40 شاة في مكة، وقبل حولان الحول نقل 20 منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصده التهرب من الزكاة. نقول إن هذا الذي فعلت حيلة على إسقاط الزكاة فلا يسقطها، لأنه قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولذا فإن بعض من فقهائنا استدل بهذا الحديث على إبطال الحيل في السائمة فمن باب أولى في غيرها. وأنتم تعلمون كما جاء عن أبي الدرداء أنه قال لا يكون المرء فقيها حتى يجد للآية أوجها، وكذلك الحديث، فإن الحديث يكون له أوجه في تفسيره. إذ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلب، وما كان من خليطين. طيب هذا من الخليطين يعني مناسب هنا أن أذكر الحديث عن الحيل. الحيل في الزكاة كثيرة جدا، والحيل في الزكاة محرمة شرعا، ولا تسقط الزكاة من الذمة. نقل عن بعض الناس قديما ذكروها في الطبقات أنه كان يتحيل على الزكاة، وكانت طريقته في التحيل على الزكاة أنه قبل حولان الحول ببضعة أيام يأتي بماله كله، ثم يدعو أبناءه ويقول لأبنائه قد وهبت هذا المال لكم جميعا، فينقل المال كله إلى بيوتهم. فإذا تم الحول فإذا ليس عنده نصاب فيه زكاة، وأبناؤه ابتدأ حولهم قبله بيومين أو 3 أيام فلا زكاة عليهم، لأنه لا يبنى حول المرء على حول غيره. فإذا انقضى حوله بعد 2 أو 3 جاءه أبناؤه وقالوا يا أبانا وجدنا أن الحياة لا تستقيم بدونك، فوهبنا لك المال الذي وهبته لنا، فيرجعونه إليه. وهذه نقلها ابن السبكي في الطبقات عن بعض الفقهاء في زمانه أقوالها، وهذا تحيل لا يجوز. ولذلك فإن فقهاءنا شددوا في باب الحيل، وقالوا إن من تحيل على إسقاط الزكاة بأي صورة حتى لو كان قد اشترى بالنقد مستغلات لا لقصد الاستغلال وإنما لقصد التحيل عن الزكاة فإنها لا تسقط. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية. نعم، هذه ثمرة للسابق، فإن الخليطين إذا كان مختلطين في سائمة الأنعام ثم أخرجت الزكاة من مجموعهما فإنه يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنسبته. فعلى سبيل المثال لو كان خليطان أحدهما يملك 30 شاة والآخر يملك 1 شاة فزكاتها كم؟ 1 شاة. نقول من كان يملك 30 عليه 3/4 شاة، ومن يملك 10 فعليه 1/4 شاة، فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بنسبته. وهذا معنى قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي بالنسبة والتناسب بقدر ملكهما. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. نعم، لا يجوز أن يخرج في الصدقة الهرمة وهي الكبيرة، ولا يخرج العوراء، وإنما يخرج من أواسط المال. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. نعم، قال وفي الرقة في 200 درهم ربع عشر. هذا الحديث فيه مسائل في الفقه، أو هذه الجملة فيها مسائل في الفقه، منها أن النصاب في الفضة 200 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة، والمراد بالرقة الفضة، ففيها في 200 درهم، فما نقص عن 200 درهم فلا زكاة فيه. والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي الذي كان يعدل الدينار الذهب منه 12 درهما، وهو الذي سكه بعد ذلك عبد الملك بن مروان. إذن المراد بالدرهم الدرهم الذي يسمى عند الفقهاء بالدرهم الإسلامي، وهو الذي سك عليه عبد الملك بن مروان الدراهم، ولا بد أن تكون خالصة غير مغشوشة. والدرهم الإسلامي يعادل جرامان ونحو من 97% من الجرام، من جرام يعني 2.97 تقريبا، وعلى ذلك فإنك إذا ضربت هذه النسبة في 200 ستجد أن النصاب الفضة ستجد أنها تبلغ 595 جراما، أي من الفضة الخالصة. أما لو كانت مغشوشة أي نسبة الفضة ناقصة فإنك تزيد بما يعادل ذلك من نسبته. إذن احفظ هذه، كم نصاب الفضة بالجرامات؟ 595 جرام. هذه سأسأل عنها 3 بعد قليل فلا تنسها، أسألها مرة ثالثة لكي لا تنسى. كم نصاب الفضة؟ أنت بطاقية وثوب أزرق أو كحلي، نعم، كم نصاب الفضة؟ 100 درهم كم تعادل؟ كم تعادل من جرام فضة؟ 100 درهم كم تعادل من جرام فضة؟ لا، الدرهم الواحد يعادل 2.97، نقص جراما واحدة 500 كم؟ 95 جرام. احفظوها 595، احفظها في ذهنك، لأن هذه تحتاجها كل سنة كما سأشرح لكم بعد قليل، كل سنة تحتاج هذا الرقم فلا تنسى. كم أنت 500 أو كم؟ 95 جرام ذهب ولا فضة؟ فضة. إذن هذه المسألة الأولى، وهو عرفنا كم نصاب الفضة وأنها 100 درهم وتعادل 595 جراما. المسألة الثانية من هذه الجملة من الحديث أننا نقول إن زكاة الأثمان هي ربع العشر، لقوله وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فدل على أن في كل 10 ربع وفي كل 100 2.5، بمعنى أنك تقسم على 40، فقسمة العدد على 40 هو ربع العشر. المسألة الثالثة لهذه الجملة، استدل علماؤنا وفقهاؤنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر أنه لا زكاة في الحلي، والمراد بالحلي الحلي الملبوس. دليلهم قالوا لأن الرقة لا تسمى رقة إلا إذا كانت مضروبة مسكوكة على هيئة دراهم، كذا فسرها أبو عبيد القاسم السلام وهو من أقران الإمام أحمد. وبناء عليه فإن الحلي ليس رقة، فلا يكون في الحلي زكاة، لكن بشرط، الحلي إنما تسقط زكاته إذا كان ملبوسا أو معدا لللبس أو للكراء أو للعارية أو معدا للعارية، وأما إذا كان معدا للكراء ففيه الزكاة، أو معدا للعارية بأن يعير المرء أو المرأة هذا الذهب الذي عندها. هذا الشرط الأول. إذا الشرط الأول أن يكون ملبوسا أو معدا لللباس أو معدا للعارية بأن يعار. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الحلي مباحا، فإن كان محرما فإن المحرم لا يبيح ولا يسقط الأحكام. فنرجع إلى الأصل، إذ الأصل في الأثمان الزكاة. فلو أن امرأ كان عنده ذهب، رجل يملك ذهبا ويلبسه أو يعيره إلى غيره مع لبسه، نقول إن لبس الرجل للذهب حرام ففيه الزكاة، وهكذا في كل شيء محرم ففيه الزكاة. الدليل على أن الحلي لا زكاة فيه هذا الحديث، ولأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تزكي الذهب الملبوس ولا المعدة للعارية. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، بل هي التي روت حديث أتؤدين زكاتهما للمرأة التي كانت تلبس الفتختين، فدل ذلك على أن المشهور عند الصحابة رضوان الله عليهم ألا زكاة في الحلي الملبوس. هنا مسائل تتعلق به، هناك قرائن يقول أهل العلم تدل على أن الذهب ليس بملبوس، من هذه القرائن قالوا لو كان الذهب مكسورا، فالذهب إذا كان مكسور لا يلبس، فحينئذ ولو نوي وأعد لللبس أو العارية فإن فيه الزكاة، لأنه لا يعار وهو مكسور ولا يلبس وهو مكسور. ومثله يقال فيما لو كان الذهب لا يلبس مثله، بعض الذهب لا يلبس إما عادة أو نحو ذلك من الأسباب. في أنواع، في قديما كانوا يلبسون أنواعا من الذهب لا نلبسها الآن أو لا يلبسها النساء الآن، فحينئذ نقول وإن أعد لللبس فإنه لا يلبس عادة لكونه قديما، فحينئذ نقول فيه الزكاة لأن القرينة تدل على عدم لبسه. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، قوله فإن لم يكن فيها إلا 90 و100 يدل على أن ما نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. وهنا فيه فائدة، استدل العلماء بهذه الجملة على أن مقدار زكاة، أن مقدار نصاب الأثمان على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، فإنه لو نقصت الفضة شيئا يسيرا أو زادت شيئا يسيرا فإنه يأخذ حكمه، وأما إن نقصت شيئا كبيرا كدرهم مثلا أو 10 دراهم فإنه حينئذ تسقط الزكاة فيها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. نعم، هذه مسألة شبيهة بالمسألة السابقة، وهو أن من وجب عليه سنا معينا في الإبل ولم يجده، نقول إن من لم يجد سنا معينا ولم يجده فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيارين. الخيار الأول خاص ببنت المخاض فقط دون ما عداها، فإنه يجوز له أن يخرج بدل بنت المخاض ابن لبون فقط، لا يجوز إخراج أعلى من سنها ذكرا إلا في بنت المخاض، وغير بنت المخاض لا يخرج أعلى منها ذكرا. فالحقة وبنت اللبون لا يخرج أعلى منهما ذكرا، هذه الحالة الأولى، فيخرج ذكرا ولا يأخذ جبرانا بينها يجبر النقص. الخيار الثاني أن لا يجد السن التي وجبت عليه، فيجوز له في كل الأسنان الأربع وهي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، طبعا أول حقة، أن يخرج سنا أعلى منها، فيخرج سنا أعلى منها لكن أنثى، ويأخذ فرقانا بينهما وجبرانا. ولذلك قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده الحقة فهي أعلى منها سنة فإنها تقبل منه، يجوز له أن يبذل أعلى منها، ويجعل معها شاتين، يعني طبعا أخذ منها جذعة لأنها أقل سنة، لأن الجذعة أقل من لأن الحقة أقل من الجذعة، فيجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. هذه مسألتنا. ومن بلغت عنده الصدقة حقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة هي التي أعلى فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني يجوز له أن يبذل السن التي أعلى منها الأنثى ويأخذ الفرق بينهما وهو 20 درهما أو شاتين، أو أن يأخذ أبذل السن الذي أدنى منها من الإناث ويبذل هو 20 درهما أو شاتين. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. نعم، هذا ما يتعلق بالبقر، ولم يرد في حديث أبي بكر وإنما ورد في حديث معاذ، والسبب أن الحجاز لم يكن فيها بقر إلا قليل جدا، لم يكن البقر في الحجاز بالكثرة، حتى قيل إنه لا، يعني ذكر بعض الشراح هكذا ليس عن طريق الخبر، قالوا لا يكاد تجب زكاة البقر على أحد في الحجاز. وعلى هذا المعنى حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ألبان البقر أن ألبانها داء، أن ألبانها دواء، ولحومها داء، قالوا هذا خاص بأهل الحجاز لأن أجسامهم ضعيفة من جهة، ولأن بقرهم قليلة، فلذلك بعض الأحكام تعلقت بهم، بخلاف أهل جنوب جزيرة العرب اليمن فإن البقر عندهم كثير، ولذلك جاء نصاب البقر في حديث معاذ، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. نصاب البقر كم هو؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصابها 30 بقرة، فما كان دون ذلك فلا زكاة فيه، ويجب في 30 بقرة تبيع أو تبيعة، والتبيع هو ما له سنة، وهذا من المواضع الثلاث التي ذكر العلماء أنه يجوز فيها إخراج الذكر، فيجوز إخراج الذكر هنا تبيع أو تبيعة وهي أنثى، وإن بلغت 40 فيجب عليه أن يخرج مسنة وهي التي بلغت 2 وشرعت في 3، ولا يجزئه أن يخرج مسن، بل لا بد أن تكون مسنة. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن صدقة الأثمان، والمراد بصدقة الأثمان هي صدقة الذهب والفضة، وكل من ملك ذهبا أو فضة فإنه يجب عليه أن يزكيهما، لأن الأصل في الأثمان أنها تكون للتقويم، فكل من ملك الأثمان بأي غرض ولأي مقصد فإنه يجب أن يزكيها، إلا في حالة واحدة التي ذكرناها قبل قليل، وهو إذا ملك الحلي المباح لأجل الاستعمار أو العارية، فحينئذ لا زكاة فيه، وما عدا ذلك ففيه الزكاة. من ملك ذهبا أو فضة قنية أو ليشتري به بيتا أو ليتزوج فنقول إن فيه الزكاة. طيب، كم نصاب الزكاة في الذهب والفضة؟ تقدم معنا أن الفضة نصابها 200 درهم وتعادل 595 جراما، وأما الذهب فإن نصاب الذهب 20 دينارا أو مثقالا، إذ الدينار هو المثقال، والدينار أو المثقال يعادل 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، فإذا ضربت 4 جرامات وربع في 20 لأنها 20 دينار، فيكون نصاب الذهب كم؟ 85 جراما. بناء على ذلك الذي يملك فضة فقط كم نصابه؟ 595 جرام، والذي يملك نصاب ذهب فقط 85 جراما. طيب، من يملك ذهبا وفضة كم نصابه؟ نقول بنسبته، فنقول الذهب الذي عندك كم يعادل؟ جاء شخص قال يعادل نصف نصاب، فإني أملك من الذهب 42 جراما ونصف. طيب، كم تملك من الفضة؟ أملك نصف نصاب، يعني أقل من 300 جرام بجرامين ونصف تقريبا، يعني تكون كم؟ 297.5. هنا ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، نقول إذن تجب عليك الزكاة، لأنه يضم نصاب الذهب إلى نصاب الفضة بنسبته لا بقيمته، بالنسبة. كم ينسب الذي تملكه من أصل النصاب؟ فحينئذ نقول عليك الزكاة في مجموعهما، فتخرج ربع العشر من كل. طيب، هذه مسألة مهمة. عندنا الثالثة الأخيرة، الآن عندنا شيء جديد وهو الأوراق النقدية، ريالات، دولارات، جنيهات، دنانير، دراهم، والدنانير والدراهم هنا أعني بها الورقية ولا أعني بها الذهبية ولا الفضية، هذه التي جرى عليها الفتوى في المجامع العلمية وغيرها أنها ملحقة بالأثمان، وحينئذ فإن نصابها مقدر بالأقل من نصاب الفضة أو الذهب، ولا شك أن في زمننا هذا الفضة أرخص من الذهب، وحينئذ نقول إذا سألك شخص فقال لك أملك مالا كم النصاب الذي يجب علي؟ فنقول ما الأقل قيمة من قيمة نصاب الفضة أو من نصاب الذهب؟ لا شك أنه الأقل قيمة نصاب الفضة. ربما يوم الأيام يخفض الذهب ويرتفع الفضة، لا أدري، لكن ربما. كم نصاب الفضة؟ قلت لكم سنعيده، 595 جرام. الجرام الواحد كم يعادل؟ يعادل ريالين بسعر هذه الأيام. إذا نصاب المال كم؟ لا، نصاب المال الذي يملك ريالات أقل من 1200 ريال بعشر ريالات، يعني 1190 ريال. كيف تعرف سعر جرام الفضة؟ ادخل على النت، اكتب سعر الفضة الخالص، فيعطيك تسعة بنسبة، يعني أنه كونه خالص بنسبة 99%، يقول لك إنه ريالا. كل واحد يستطيع معرفة قيمة ذلك. إذا كل امرئ يملك 1200 ريال مع نقص 10 ريالات، يعني 1190 ريالا، فإنه يجب عليه الزكاة. ما دليله؟ من يأتيني بالدليل الذي يدل على أن 1190 ريال فيها الزكاة؟ ما الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في الكتاب قبل قليل، وفي الرقة إذا بلغت 100 درهم. كم بالاستدلال؟ ومئة درهم تعادل 595 جرام، وسعرها 1100 ريال تقريبا. لذلك تكون قد أقنعت الذي أمامك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ عرفت منين جبنا 1200؟ وضحت؟ الحمد لله. إذن هذا ما يتعلق بنصاب الأوراق المالية، وسنرجع لها بعد قليل في كيفية الحساب الكلي. نعم. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ وأما صدقة الخارج من الأرض، فليس كل خارج من الأرض تجب الزكاة فيه كما جاء في الموطأ عن عمر رضي الله عنه، وإنما تجب الزكاة فيما كان من الحبوب والثمار، وضابطه عندهم أن يكون من المدخر وأن يكون مكيلا. فإن الفواكه ليست مكيلة أو ليست مدخرة، وكل هذه الورقيات الأخرى كالجرجير والخس ولو كثر فليس فيه زكاة خارج من الأرض، وإنما إذا باعها الزارع وتحصل له مال فإن هذا المال يسمى مالا مستفادا، فيزكيه زكاة المال المستفاد الذي ذكرته لكم في أول الدرس، إما إذا كان منفصلا عن ماله يزكيه إذا تم عليه حول، أو أن يزكيه مع ماله ندبا، وذكرناها في أول الدرس. أما الحبوب والثمار فإنه يجب أن تزكى عند خروجها، وآتوا حقه يوم حصاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، هذا هو النصاب وهو 5 أوسق. وبين المصنف ما المراد بالوسق، فقال والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. صاع النبي صلى الله عليه وسلم مقدر بأربعة أمدد، وقد قدره العلماء قديما بالكيل، هو وحدة كيل، فقدروه عفوا بالوزن، قدروه بالوزن. ومن أول من قدره بالوزن ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد الذي يسمى بمالك الصغير، فإنه قدره بالأرطال وهو الوزن، فعاب عليه ابن القصار ذلك، قال كيف يقدر المكيل وزنا؟ فأجاب أهل العلم بعده قالوا لأن الوزن مضبوط وأما الكيل فمختلف. قديما كان الكيل غير منضبط، إنما انضبط في الأزمنة الأخيرة لما جاءت الوحدات القياسية العالمية مثل اللتر والمكعب وهكذا، وأما قديما فكانت الأرطال مختلفة. وبناء عليه فإنك إذا نظرت في كتب الفقهاء فإنك ستجد أنهم يقدرون وحدات الكيل بالوزن تقريبا. وبناء على ذلك فإن سأذكر لكم تقدير صاع النبي صلى الله عليه وسلم وزنا، ثم سأقدره لكم حجما باعتبار الحجم والمساحة. فأما على سبيل الوزن فإنه في التمر ونحوه ينقص عن كيلوين وسبعة بيسير، لنقول إنه كيلوين فاصلة سبعة تقريبا. فإذا بلغ كيلوين وسبعة بالمئة فإنه يكون حينئذ يملأ الصاع، ومثله أيضا في البر تقريبا. أما إذا أردت أن تعرفه باعتبار الحجم فقد قدره بعض أهل العلم المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بأنه يعادل ثلاث لترات. صورة ذلك أن تأتي لك بقدر أو إناء، ثم تأتي بقنينة تسع ثلاث لترات، ثم تسكب هذه اللترات الثلاثة في هذا القدر، ثم اجعل خطا على حد الثلاث لترات، فحينئذ يكون هذا الخط هو حد الصاع. بعض العلب تأخذ ثلاث لترات تماما، حينئذ نقول هذه العلبة تعادل صاعا. والتقدير بثلاث لترات الحقيقة احتيط فيه، بل هو أقل من ثلاث لترات بقليل، بنحو من عشرين يعني ملي أو أكثر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أي بالمطر، والعيون مما ينبع من الأرض ويجري عليها، أو كان عثريا. قيل إن المراد بالعثري هو الذي ينبت في المستنقعات، وقيل إن الذي يترك فينبت وحده مثل نسميه نحن بالبعل، فإن الناس يرمون الحبة في الأرض ثم يشرب من الأرض وحدها، وهذا موجود في بعض المناطق التي تكون أرضها طينية ويشربون منها، فمثل هذا يكون عثريا لأنه يشرب بجذوره من غير عمل ولا سقي من العامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه العشر، يعني عشر الخارج، إذا خرج عنده ألف صاع يجب عليه أن يخرج مئة وهكذا. قال: وفيما سقي بالنضح أي بناضح، والمراد بالناضح والعامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلفه ناضحك، سواء كان آدميا أو كان بهيمة، ويشمل ذلك كل وسيلة لسقي، فالذي يخرج الماء بالماطور المكينة مثلا، أو الذي يسقي بالوايت، أو الذي هو حفر عينا من مكان إلى زرعه ونحو ذلك، فإنه يأخذ، فلا إنه لا يكون مما سقط السماء، ويدخل فيما سقي بالنضح، فيجب فيه نصف العشر، نصف العشر. وحينئذ إذا خرج عنده ألف صاع فإنما يجب عليه من الزكاة خمسون صاع. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. نعم، هذا الحديث موجه للخارص وهو العامل، فإن العامل يمر على أصحاب المزارع ويقدر الزكاة الواجبة عليهم خرصا، ثم يأتي بعد ذلك فيأخذها وهي على رؤوس الشجر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا خرصوا أن يدعوا الثلث أو يدعوا الربع. لما؟ لأن هذا الثلث والربع قد يكون تالفا، وقد تأكله الطير، وقد يأكله الشخص نفسه أو يهديه لعامل أو فقير، فحينئذ يكون له ذلك. فالعامل والساعي من بيت مال المسلمين يدع الثلث أو الربع فلا يخرصه ولا يأخذه. طيب، هذا الثلث أو الربع إذا تلف فلا زكاة فيه، أو أعطاه الفقير فلا زكاة فيه، وأما إن بقي عند صاحبه فإنه حينئذ هو الذي يخرج زكاته ولا يعطيه العامل. العامل عند الخرص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الثلث أو الربع. نعم. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. نعم، هذه المسألة مهمة فانتبهوا لها، وكلام أهل العلم فيها قد يشكل على بعض طلبة العلم. لنعلم أن الأشياء غير بهيمة الأنعام والخارج من الأرض إما أن تكون أثمان وإما أن تكون عروض، إما أثمان أو عروض. والأثمان هي الذهب والفضة وماذا؟ والأوراق النقدية الآن على رأي المجامع، وقلت على رأي المجامع لأن فيها تفصيلا. غير الأثمان نسميها عروض، الكرسي عروض، الغترة عروض، العباءة عروض، عروض الكأس عروض، السيارة عروض، كل شيء يسمى عروضا. الإبل عروض، ليست الإبل، الخيل عروض لأنها ليست من بهيمة الأنعام، من نوع الثلاثة. وقد تكون الإبل عروضا، سأذكرها بعد قليل. كل الأشياء الأخرى تسمى عروض. طيب، هذه العروض ركزوا معي جيدا، لا تخلو من حالين أبدا. أي عرض لا بد أن يكون إما عرض قنية، وإما أن يكون عرض تجارة فقط، لا يوجد نوع ثالث، هي قسمة ثنائية. فإن حكمنا أن هذا العرض عرض قنية فلا زكاة فيه، وإن حكمنا أن العرض عرض تجارة ففيه الزكاة. المهم عندنا هنا كيف نستطيع أن نفرق بين عرض القنية وعرض التجارة. عرض القنية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في دابة المرء وبيته وخادمه زكاة، لأنها عروض قنية. وأما عروض التجارة فانعقد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. كيف نستطيع أن نفرق بينهما؟ نقول الأصل في العروض أنها عروض قنية، ومعرفة الأصل مهم لأني سأرجع له بعد قليل. ولا تكون العروض عروض تجارة إلا بشرطين. الشرط الأول أن ينوي بها التجارة، والمراد بنية التجارة نية البيع. العلماء عندما قالوا ما أعد لأجل الربح أي مطلق البيع، لأن التجار أحيانا تعرفون ذلك يبيع السلعة بسعر هو خاسر فيها لكن له ربح فيه لأنها ضيقت عليه في المستودع، فليس المقصود التربح بأن يكون قد ربح فيها أكثر مما اشتراها، لا، المقصود مطلق البيع. إذن كل من نوى بيع سلعة فإن نية التجارة عنده متحققة. إذا نوى ماذا؟ البيع، ولا يلزم مطلق التربح، وعبروا بالتربح من باب الإشارة للأغلب. الشرط الثاني أنه لا بد أن يعمل عمل التجارة. ما هو عمل التجارة؟ نقول إن عمل التجارة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عند التملك أو أن يكون بعد التملك. شوف أنا أقسمها لكم لكي تعرف ترتيب أهل العلم في المسألة فقط. عمل التجارة عند التملك هو أن يكون ملكه للعين ملكا اختياريا لا قهريا، بمعنى لو أن امرأ اشترى سيارة ليبيعها يقولون فيها الزكاة. نية التجارة قلنا اشتراها ليبيعها. عمل التجارة ما هو؟ اشترى السيارة. طيب لو أن امرأ وهبت له عين فقبلها وعند قبوله لها كان ينوي بيعها، نقول فيها الزكاة. النية موجودة عند القبول، والعمل ما هو؟ قبوله، قبوله للهبة. إذن عمل التجارة ولو بالقبول للهبات لا بد أن يكون قد عمل شيئا، هذا عند بدء التملك. طيب متى يكون مفقود الشرط الثاني عند بدء التملك؟ نقول إذا كان الملك ملكا قهريا، مثل الإرث، رجل مات مورثه فانتقل الملك من المورث للابن، وقد نوى الابن أن يبيع هذه العين، نقول ليست عروض تجارة. وإنما هي عروض قنية، لأنك نويت لكن لم تعمل عمل التجارة عند ابتداء التملك. صورة أخرى، رجل اشترى عينا وقت الشراء لم يكن ينوي البيع بالعين، وإنما نوى استخدام العين، اشترى سيارة ليركبها، فحينئذ نقول هل فيها الزكاة أم لا؟ لا زكاة فيها، لأنه اختل أحد الشرطين وهو نية التجارة. إذن عرفنا أن عمل التجارة عند بدء التملك بألا يكون الملك قهريا، وإنما يكون الملك اختياريا، فيشمل عقود المعاوضات وقبول التبرعات، وكذلك عندهم عقود المعاوضات غير المحضة كالمهر في النكاح والعوض في الكل على المشهور. طيب، إذا كان العرض عرض تجارة، إذا كان العرض عرض قنية ثم أراد أن يجعله عرض تجارة، فنقول كذلك بشرطين: النية بأن ينوي البيع، والعمل، هذا هو النوع الثاني، عمل التجارة بعد التملك. فإذا كنت قد ملكته لغير التجارة ثم نويته أن يكون تجارة، فلا يصبح عرض تجارة إلا بعمل التجارة، وهو السوم أو عرضه للبيع، فحينئذ يكون فيه الزكاة. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. نعم، العروض تقوم بالأحض للمساكين من الذهب والفضة بمعنى الأقل منهما، وحينئذ يكون النصاب الأقل منهما، وفي زماننا هو الفضة. وقوله يقوم يدلنا على أن عروض التجارة لا يجوز إخراجها من أعيانها، وإنما يجب إخراجها من قيمتها، فتقوم فتنظر كم قيمتها بالذهب أو الفضة أو الريالات أو الدولارات أو الجنيهات، وتخرج الزكاة من القيمة ولا تخرج من العين. ويجب فيه ربع العشر. قال: ويجب فيها ربع العشر، لأنها ملحقة بالأثمان. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمصنف مشى على الرواية الثانية، والقول الذي مشى إليه المصنف هو الأصح، لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا زكاة في المال الضمار. الشخص إذا كان له دين على غيره فهل يزكي الدين الذي له على غيره أم لا؟ هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بزكاة الدين، فإن زكاة الدين المقصود بها زكاة المرء الدين الذي له على غيره، ولا يقصدون بها زكاة المرء الدين الذي عليه، فإن الدين الذي عليك يسمون المسألة هل يمنع الدين الزكاة أم لا. طيب، زكاة الدين يعني أن لك دينا على غيرك هل تزكيه أم لا؟ هذه المسألة مشكلة، وقد قال الشافعي إنه لا حديث فيها، وإنما فيها أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. والأظهر من الأقوال ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهي الرواية الثانية عن أحمد، أن الدين يزكى إذا كان دينك عند قد أقرضت غيرك، فإنك تزكي هذا الدين إلا إذا كان هذا الدين على واحد من ثلاثة فلا زكاة فيه: إذا كان على مماطل، أو كان على معسر، أو كان على جاحد ولا بينة. فالدين إذا كان على واحد من هؤلاء الثلاثة فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك فإنك تزكيه كل سنة سواء كان الدين حالا أو كان مؤجلا. وإلا ففيه الزكاة. قال: وإلا، أي وإن لم يكن الدين على مماطل أو معسر أو جاحد ولا بينة فإن فيه الزكاة، لأن الدين كان على جاحد لا بينة فإنه يكون مما لا يرجى وجوده بعدم وجود البينة، وأما إن كانت هناك بينة فإن المرء يستطيع أن يستدعي عليه القضاء فيخرج حقه. ويجب الإخراج من وسط المال. نعم، المرء يخرج زكاته سواء كانت من الخارج من الأرض أو من البهيمة أو من غيرها من وسط المال، لأن الله عز وجل لم يأمر بإخراجها من الأعلى. ولا يجزئ من الأدون. نعم، وإنما يجزئ من الأعلى ويكون أتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط. ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. قال: ولا يلزم الخيار يعني خيار المال وهو الأعلى جودة، والأثمن والأعلى ثمنا إلا أن يشاء ربه، بمعنى إلا أن يختار ذلك. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. نعم، عادة العلماء أنهم يريدون بعد الزكاة الحديث عن الركاز، والمراد بالركاز دفن الجاهلية، أي أن المرأة يجد شيئا من الذهب والفضة ونحوها مما يكون عليه علامة الجاهلية، والمراد بالجاهلية أي عدم الإسلام، فقد يكون الجاهلية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الجاهلية بعده، فإن بعض البلدان لم يدخلها الإسلام إلا متأخرا، فحينئذ نقول ما كان قبل وجود الإسلام والمسلمين في تلك البلد فإن الدفن حينئذ يكون دفن جاهلية. من وجد دفنا في الأرض من ذهب أو فضة ونحوها فإنه إما أن يكون لجاهلي أو لإسلامي، فإن كان لإسلامي مثل أن يوجد في مكة هنا يحفر الشخص في بيت فيجد تنكة فيها ذهب، وقد قيل إن رجلا وجد ذلك، ومكة تعرفون معمورة من قرون كثيرة، فلما نظر في الذهب إذ بالذهب الذي وجده عليه شك الإسلام، دراهم عباسية أو مملوكية أو بعد ذلك، فنقول حينئذ هذا لا يسمى دفنا وإنما يعتبر لقطة، فحكمه حكم اللقطة، يعرف سنة فإن لم يأتي صاحبه ملكه واجده، وإن جاء صاحبه بعد ذلك فإنه يأخذه ولو طال الزمان وسيأتي. وأما إن كان جاهليا فإنه يكون ركازا، ففيه الخمس، يؤخذ منه الخمس ويعطى بيت المال، لا يعطى الفقراء وإنما يعطى بيت المال يصرف في مصرف الفيء وهو المصالح العامة للمسلمين كالطرقات وغيرها، ولا يجزئ إذا أعطى الفقراء، بل لا بد أن يعطيه بيت المال ويأخذ هو أربعة الأخماس الباقية. باب زكاة الفطر. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بزكاة البدن، لأن الزكاة الأولى هي زكاة المال وهذه زكاة البدن وهي زكاة الفطر. عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. نعم، بدأ المصنف بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. قوله فرض يدل على أن زكاة الفطر واجبة وليست مندوبة، بل هي واجبة. وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير، نستفيد من ذلك أن الزكاة يجب أن تخرج طعاما، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها طعمة، فيجب أن تخرج طعاما ولا يجزئ فيها أقل من صاع، وسيأتي إن شاء الله. وقوله على العبد والحر أو على العبد والحر يدلنا على أنه تجب على الجميع حرا كان أو عبدا، والمخاطب سيده، فإن سيده هو الذي يخرج الزكاة. قال والذكر والأنثى والصغير والكبير، وقوله الصغير يشمل كل صغير ولو كان ابن ساعة، فإن من ولد في وقت الوجوب، ووقت الوجوب يكون بطلوع شمس يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، فإنه حينئذ يكون قد وجب عليه زكاة الفطر. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. زكاة الفطر يقول أهل العلم لها أوقات متعددة، أولها وقت الوجوب، فإن وقت وجوبها طلوع فجر يوم العيد، فمن كان حيا وموجودا قبل ذلك فإنه يجب عليه زكاة الفطر، وإن مات بعده فإنها تبقى في ذمته فتخرج من تركته، لأنه دخل عليه وقت الوجوب. النوع الثاني وقت الندب، فإن أفضل أوقات إخراج الزكاة أن تخرج بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. الوقت الثالث وقت الجواز، ووقت الجواز هو ما جاء في حديث ابن عمر قال وكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين. وقوله بيوم أو بيومين أو هذه ليست للتخير المطلق، وإنما هي لاختلاف الحال، فإن كان الشهر تاما أي كان الشهر 30 يوما فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبله قبل العيد بيومين، وإن كان ناقصا فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبله بيوم. وعلى ذلك فإن وقت جواز إخراج الفطر يكون بغروب شمس يوم 28 ليلة 29، لأنه حينئذ يتيقن أنه قبل العيد بيوم أو بيومين لا قبل ذلك. الأمر الثالث، قالوا وقت الكراهة، ووقت الكراهة أو الرابع هذا نعم وقت الكراهة أن يخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب شمس ذلك اليوم، فإنه مكروه تأخيرها فيه. الوقت الخامس وقت التحريم، وهو إخراجها بعد غروب الشمس من يوم العيد، أي إذا بدأ ليلة 2 من العيد فإن هذا محرم، لكن من لم يخرجها وجب عليه قضاؤه فيها. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. نعم، وتجب لنفسه أي يجب أن يخرجها عن نفسه، ولمن تلزمه مؤنته، الذي تلزمه مؤنته هو الذين ينفق عليهم إما لزوما أو تبرعا، فلزوما كأصوله وفروعه وزوجه، وتبرعا إذا تبرع هو بالإنفاق على شخص الشهر كله، تبرع بالإنفاق عليه طعاما وشرابا ونحوه، فإنه حينئذ تلزمه زكاة الفطر عنه، لأن زكاة الفطر تابعة لنفقة رمضان، ولذا قالوا لمن تلزمه مؤنته أو تبرع أيضا بمؤنته رمضان كله. قال إذا كان ذلك، أي كانت زكاة الفطر له ولمن تلزمه مؤنته فاضلا عن قوت يومه وليلته، ولو كان محتاجا له بعد يومه وليلته فالعبرة بذلك اليوم فقط. صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع. نعم، العلماء يقولون لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من 5 أنواع التي وردت في الحديث، حديث أبي سعيد، وهو صاع التمر وصاع الشعير وصاع الأقط أو الزبيب أو البر، وكلها معروفة، لكن بعض منا قد لا يعرف الأقط، والأقط هو اللبن أو الحليب، يؤخذ ويجفف بطريقة معينة، يغلى حتى يسخن ثم يجفف بطريقة معينة. قلت هذا لما؟ لأن بعض من الفقهاء المتقدمين لم يعرف الأقط، فقد ذكر الديجوري أظن أو بجيرمي أحدهما من فقهاء الشافعية لما ذكر زكاة الفطر وهم علماء مصر ذكر الأقط، قال ولا نعرف الأقط، وقد سألت عنه وسأل عنه أشياخنا فكله لا يعرفونه، وسمعت من بعض الأعراب أنه يشبه الجبنة ولا ندري ما هو، كذا يقول. ولكن الأقط موجود في أطراف مكة، تستطيع شراءه وهو موجود في كل مكان بحمد الله. على العموم، هذه الخمس عند فقهائنا لا يجوز إخراج الزكاة على مشهور المذهب من غير الخمسة، إلا إذا عدمت أو عدم الانتفاع بها، مثل أقط لا أحد يأكله في كثير من البلدان فعدم الانتفاع به، لكن غير الخمسة لا يجوز الإخراج إلا لا يجوز الإخراج منها إلا عند العدم، هذا مشهور قول فقهائنا وهو الأحوط. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. ثم قال الشيخ رحمه تعالى والأفضل فيها الأنفع، هذا أحد قولي العلماء في المسألة، والمشهور عند الفقهاء أن الأفضل فيها التمر، ثم بعد ذلك البر، ثم بعد ذلك الأنفع، ولعل ما ذكره المصنف هو الأقرب. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. نعم، قال الشيخ ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، أي يأثم، لكن من أخرها عن يوم العيد حتى غربت الشمس فإنها واجبة عليه وتبقى في ذمته، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صدقة من الصدقات. وعلى ذلك فقول النبي فقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس، هذا الأمر مخالفته يكون للتحريم إن أخرها بعد غروب الشمس، ويكون للكراهة إن أخرها بعد صلاة العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نعم، كما جاء في حديث ابن عباس، وهذا نصه، قوله طهرة للصائم أي ترقع له ما تخرق من صومه، حتى إن بعض العلماء من المتقدمين كان يقول إن زكاة الفطر للصوم كالسنة الراتبة للصلاة، وقوله طعمة للمساكين يدلنا على أن زكاة الفطر إنما تخرج طعاما، وهذا قول عامة أهل العلم، والرواية الثانية مذهب أحمد وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز إخراجها نقدا إن كان أصلح، ولكن ظاهر الحديث يمنع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طعمة وفرضها صاعا، وقال ابن عمر أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتحنا الباب كذلك لقلنا إن كل الكفارات يجوز إخراجها مالا إن كان ذلك أصلح، وقد غاير الله عز وجل بين الكفارات فجعل بعضها طعاما وبعضها كسوة، وجعل بعضها اعتاقا، وجعل بعضها شياها تذبح، وهذا التفريق يقتضي أن للشارع مقصدا، وخصوصا أن بعض الكفارات وجبت نقدا، مثل ما جاء في حديث ابن عباس أن الكفارة في وضع الحائض دينار أو نصف دينار، فدل ذلك على أن الكفارات لما تغايرت فإنه يدل على وجوب الوصف الذي أوصف الشارع به، ومثله نقول كذلك في الزكاة. وهذه فيها حكمة عظيمة، فإن ليلة العيد إذا انشغل الناس بالشراء بما يفرحهم ويفرح أبناءهم فإن المسلم لا يبحث عن ذلك، وإنما يبحث عن الفقير، ليس الفقير فحسب، بل يبحث عن أشد الناس فقرا وأشدهم يعني حاجة، وهو الذي يحتاج الطعام، فحينئذ إذا أعطاه الطعام فأغناه عن السؤال للطعام في ذلك اليوم، فلا أظن مؤمنا عنده سعة من المال يرى امرأ محتاجا للطعام إلا وسيعطيه مع الطعام أضعاف ذلك نقد، فيكون قد فتح على نفسه خيرين، خير الصدقة وخير زكاة الفطر معا، فاجتمع له الأمران. ولذلك فإن كل خير وكل فلاح في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيشير المصنف بعد ذلك في بعض هذه المعاني. نعم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم، فهي صدقة من الصدقات يجب أداؤها. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. نعم، هذا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، محل الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الجملة يستدل بها على مسائل، منها أن الأفضل للمسلم أن يخرج صدقته بنفسه، ولذلك جاء في بعض الأخبار أن المسلم إذا بذل الصدقة تكون له دعوة مستجابة عند وضعها في يد مستحقها، ولذا فلا يحرم المسلم نفسه بأن يبذل الصدقة كما أوجبها الله عز وجل عليه، وأن يعطيها مستحقها. وكذلك هذا الحديث يدلنا على أن المرأة يعنى بإخفاء صدقته، وليعلم المسلم أنه إذا أخفى صدقته فإن ذلك حري أن يخرج صدقته كما أوجب الله عز وجل، لأن الصدقة كما ذكرت لكم من عبادة السر، ومن أعظم ومن صور السر فيها إخفاؤها، بل إن معرفة مقدارها سر لا يعلم به إلا الله عز وجل، والمرائي والمسمع يظهر صدقته للناس ليثنوا عليه، وثق أن ذلك الرجل لن ينفق صدقته الواجبة كما أوجبها الله عز وجل عليه لا كيفا ولا عدا، ولذا فإن إخفاء الصدقة أجرها عظيم عند الله عز وجل، نسأل الله عز وجل من فضله. باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم، هذه الآية أتى بها المصنف ببيان أهل الزكاة، والله عز وجل قد فصل أهل الزكاة في كتابه وهم هؤلاء الثمانية، وحينما أوردهم الله جل وعلا في كتابه أوردهم بصيغة الحصر فقال إنما، وإنما من صيغ الحصر، وقد مر معنا بالأمس أن إن إذا دخلت عليها ماء الكافة كفت عملها وأفادت الحصر في معناها، ومعنى ذلك أنه لا يجوز بذل الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية، وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الزكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكن أمر الزكاة لا لنبي ولا لغيره، وإنما فرضها الله في كتابه ثم تلا هذه الآية. إذن هذه الآية أصل لمن يستحق الزكاة، ولنأخذ هذه الآية على سبيل الإجمال والاختصار بما يسمح به الوقت. فقول الله عز وجل إنما أخذنا منها أنه لا يجوز بذل الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية، ولو كان ذلك أصلح في نظر بعض الناس أو أنفع في رؤية بعض المفتين، لأن الله عز وجل هو الذي بينها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكل تبيينها ولا تقديرها ولا محل صرفها لا لنبي ولا لغيره، فلا يجوز بذل الزكاة إلا في مصارفها الثمانية التي وردت في كتاب الله عز وجل. وقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، المراد بالصدقات هنا الزكاة. وقوله للفقراء، كلمة للفقراء أو حرف اللام للفقراء أخذ منه حكم مهم، أخذ منه ثلاثة أحكام لكن نأخذ منه حكما واحدا، وهو أن اللام هنا تقتضي التمليك، وبناء عليه أخذ العلماء من هذه الآية حكما، وهو أنه لا بد أن تكون الزكاة تمليكا، وبناء عليه إن لم تكن تمليكا فلا تصح الزكاة. وكيف لا تكون، وكيف تكون الزكاة من غير تمليك؟ قالوا بصورتين. الصورة الأولى إذا كانت إسقاطا فإن الإسقاط ليس تمليكا. صورة الإسقاط، زيد أقرض عمرا ألفا وكان عمرو فقيرا، فجاء زيد وقال إنه قد وجبت علي زكاة بمقدار ألف وعمرو فقير وقد أقرضته ألفا، فسأسقط الألف التي في ذمته لي في مقابل الزكاة. نقول هذا إسقاط أم تمليك للزكاة؟ إسقاط لما في الذمة، إذ التمليك لا بد أن ينشئ التمليك من حين الإرادة، والزكاة في قول أكثر أهل العلم لا يجوز ولا تصح أن تكون إسقاطا، بل يجب أن تكون تمليكا. دليله قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، وهذا الاستنباط من ذكره الزمخشري وتبعه عليه الفقهاء جميعا، في أغلب كتب الفقه ينقلون كلام الزمخشري إقرارا له. من صور فقد التمليك وعدمه، قالوا إذا كان بذلا للمنفعة دون العين، شخص عنده زكاة بمبلغ 100,000 فقال بدل ما أعطي الفقراء 100,000 يأكلونها، لما لا أجعل هذه 100,000 في عين تغل لهم شيئا ينتفعون به، أجعلها لهم في مزرعة تغل لهم زرعا، أجعلها لهم في مستشفى يغل لهم دواء، وهكذا. نقول لا يجوز، لأن الصدقة يجب أن تكون تمليكا. فإن قال امرؤ فإن في الثاني وهو المنافع مصلحة، نقول نعم مصلحة، لكن لو جعلنا كل مصلحة تبذل من الزكاة لم تنع الناس من الصدقات، فجعلوا جميع صدقاتهم من الزكاة، بنوا المساجد من الزكاة، أعطوا آباءهم وأمهاتهم من الزكاة، جعلوا الأوقاف من الزكاة، ولكن الله عز وجل ضيق باب الزكاة رحمة بالعبد ليبذل صدقات أخرى من أوقاف وغيرها من أمور أوجه البر. إذن لا بد أن تكون تمليكا. وقوله جل وعلا للفقراء والمساكين، هذان الوصفان أتى بهم الله عز وجل للدلالة على المغايرة، لأن بعض أهل اللغة قال وهم الأكثر إن الفقراء هم الأشد، وقيل العكس إن المساكين هم الأشد. والله عز وجل عندما أتى بهذين اللفظين على سبيل العطف دلنا ذلك على أن كليهما مستحق للزكاة، الفاقد للكل والفاقد للبعض. ومن الفقير والمسكين؟ نقول إن الفقير هو من فقد واحدا من أمور خمسة، والمسكين هو من كان عنده نقص في واحد من أمور خمسة، بناء على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. وما هي الأمور الخمس؟ أول هذه الأمور الخمس الطعام والشراب، فكل من فقد الطعام والشراب أو بعضه فإنه يسمى فقيرا أو مسكينا، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفي طعامه وشرابه سنة كاملة. الأمر الثاني قالوا الكسوة، فكل من لم يجد كسوة أو فقد بعضها فيجوز أن يعطى من المال ما يشتري به كسوة كسوة سنة كاملة. كان بعض أهل العلم قديما يقولون إن في السنة كسوتين للشتاء والصيف، وأما الآن فقد اختلف العرف والحال. أما الحال فإن أقبشتنا تهترئ بسرعة، وأما الحال فأحوال الناس اختلفت. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم والفضل. فالمقصود أن العبرة بضبط الناس وعرفهم وعادتهم، فيعطى من الزكاة لأجل الكسوة. الأمر الثالث من النقص أو الفقد، قالوا فقد المسكن. فمن لم يجد بيتا يسكنه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة كراء. وأسأل، ما معنى الكراء؟ ما معنى الكراء؟ أبو بكرة الذي، ايش معنى الكراء؟ الذي خلف صاحب الغترة، خلف صاحب الغترة، خلف صاحب الغترة. في بيت شعر جميل يقول: يا قبل قبل القبل لا قبل قبله، ويا بعد بعد البعد والبعد داهر. من المراد؟ من المراد؟ من المراد؟ الله جل وعلا. فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. وكلام الله عز وجل أبلغ من كلام هؤلاء الذين كرروا الكلم. ما معنى الكراء؟ الإجارة. إذن إنما يعطى من الزكاة الإجارة، أجرة سنة كاملة. يعطى أجرة سنة كاملة، يعطى أجرة بيت يسكنه مثله. كانت عائلته كبيرة يعطى بيتا كبيرا. إخوته وأبناء عمه والمتوسطون من قرابته، ما هو نوع البيت الذي يسكنونه؟ يعطى كراء بيت يسكنه أمثاله. فيختلف الناس بالبلدان وفي الأزمان وفي الأحوال. الأمر الرابع من الأشياء التي يعطى من الزكاة فيها للفقراء والمساكين، قالوا النكاح. فمن أراد أن يتزوج ليعف نفسه فإنه ولم يجد مالا فإنه يعطى من الزكاة ما يعف به نفسه مهرا. ومؤنة الزواج المعتادة لا المبالغ فيها من الولائم، هذه المبالغ فيها فإنه قد نهي عنها، والمنهي عنها يعطى له الزكاة. وقلنا إنه ليعف نفسه أو لحاجته. بعض الناس ليس له حاجة في النساء لكنه محتاج المرأة للخدمة، فيجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك. طيب، لو أن امرأة تزوج امرأة وقال: أريد أن أتزوج ثانية وليس عندي مال، أن أعطيه المهر من الزكاة أم لا؟ إذا كان محتاجا نعطيه. طيب، لو أن عنده زوجتان وكان محتاجا بثالثة، الأولى والثانية كلاهما مريضة، يقول: الأولى مريضة والثانية مريضة، هل يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ليتزوج ثالثة؟ نعم. لو أنه عنده ثلاث نسوة وكلهن مريضة وأراد أن يتزوج رابعة ليعف نفسه، نعطيه من الزكاة أم لا؟ نعطيه الرابعة؟ نعطيه الرابعة، أربع مرات يأخذ الزكاة. لو أن عنده أربعا وقال: ما يكفيني، أريد امرأة، نقول له: تعال ونوصيك بكثرة الصوم، فإن الصوم وجاء، فلا يعطى من الزكاة أكثر من ذلك، لأن لا يجوز الزيادة على أربع. إذن الأمر الرابع أو الثالث، هذا الرابع، هو قضية النكاح، فيجوز أن يعطى المهر الواجب المعتاد ومؤنة النكاح المعتادة دون ما فيه مبالغة من الولائم الزائدة. الأمر الخامس، من فقد أو نقص عنده ضروريات الحياة، وضروريات الحياة كثيرة جدا ومتعددة، ولا يمكن ضبطها لأنها تختلف من وقت لوقت ومن زمان لزمان. فعلى سبيل المثال، عندنا هنا في مكة البلد حارة جدا جدا مكة، والناس قد تركوا البيوت القديمة من الطين ومن اللبن ومن الشعر ومن الحجارة، فإن الحجارة يدخل فيها الهواء أحيانا، وسكن هذا الإسمنت المسلح، فالحر شديد جدا، ولا يمكن أن يسكن الواحد في مثل هذه الأيام إلا بمكيف. فنقول إن التكييف أو المروحة أو البراد للأكل وهو الثلاجة يعتبر من الضروريات للبلاد الحارة كمكة شرفها الله، فحينئذ يجوز بذل الزكاة لأجلها. العلاج، فقهاؤنا يقولون العلاج ليس ضرورة على مشهور المذهب، ليس ضرورة، فلا يجوز بذل فلا يباح بذل الزكاة لأجل علاج المريض، بناء على أن العلاج على المذهب ليس بواجب، ليس بواجب، وإنما هو دائر بين الإباحة وبين الندب، وما دام ليس بواجب فلا تبذل فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بشرط أن يكون العلاج لأمر ضروري لا تحسيني، لكن نمشي أذكر لكم الخلاف إشارة وأذكر لكم المعتمد الأول. نعم، قال والعاملين عليها، والعاملون عليهم السعاه، بشرط أن يكونوا نوابا عن بيت مال المسلمين. وأما الذين يأخذون الزكاة ويفرقونها ولم يكن نوابا عن بيت مال المسلمين فليسوا عمالا وإنما هم وكلاء، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا. بعض الناس يكون محسن يقول عندي فقراء أعطني المال، أنت لست عامل أنت وكيل، وبناء عليه لا يجوز لك أن تأخذ من الزكاة شيئا. الأمر الثاني أنها إذا تلفت الزكاة في يدك فإن كان بتفريط من هذا الوكيل ضمنها، وإن لم تكن بتفريط ضمنها باذلها الأول. وأما إذا أعطيتها العامل وهو نائب بيت مال المسلمين فإنها إذا تلفت في يده برئت مطلقا. إذن فرق بين العامل والوكيل، وبعض الناس قد يتوسع ويظن أن الوكيل هو العامل وليس كذلك. قال والمؤلفة قلوبهم، وهم أنواع، منهم الكفار الذين يكونون سادة في أقوامهم، لا مطلق الكفار، الذين يكون سادة فيعطون المال ليتألفوا للإيمان، أو يعطوا المال ليكف شرهم، فيجوز إعطاء المال لرؤوس الكفار لكف شرهم عن المسلمين. وهذا قد يوجد في بعض الأزمان وقد صار قديما، يعطون من الزكاة، يبذل الزكاة لهم لكف شرهم. النوع الثاني من المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم من المؤمنين إذا كانوا خوارج أو بغاة، فيقولون إن هؤلاء ليكف شرهم عن الناس يجوز بذل المال إليهم لكف الشر. قال والغارمين، والغارمون نوعان، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. فأما الغارم لحظ نفسه فهو الذي عليه دين، فإن من عليه دين يجوز أن يعطى من الزكاة سداد دينه، لكن بشروط، وانتبه لهذه الشروط فإنها مهمة. أول هذه الشروط أن يكون الدين حالا مطالبا به، وبناء عليه فلو كان الدين مؤجلا فلا يعطى له الزكاة. وبعض الناس يقول أخي عليه أقساط للبنك، قرض البنوك، فهل أعطيه الزكاة؟ نقول لا، لأنها مؤجلة وليست بحالة. الشرط الثاني أن يكون عاجزا عن سداده، بمعنى ليس عنده من المال ولا من العروض ما يستطيع به السداد. بعض الناس عنده مال لكن لا يريد تسهيله كعقار وأسهم وغيره، فنقول لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. أو عنده بيت يزيد عن حاجته بكثير يستطيع أن يبيع بعضه، فنقول لا يجوز أن يعطى من الزكاة. إذن لابد أن يكون عاجزا عن سداده، ليس عنده مال يسدد به. الشرط الثالث وهذا مهم، أنه لابد أن يكون الدين لحاجة. وأما إذا كان الدين لحرام أو كان الدين لمباح فإنه أو مكروه فلا يجوز سداده من الزكاة. وهذا الشرط مهم، وكثير من الناس يبذل ماله لمدين ولا يتأكد من سبب دينه، لابد أن يكون لحاجة، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن يسكن، أراد أن يتزوج، عليه غرم، جاء حادث أو دية فسددها من دين، فيجوز إعطاؤه سدادا لدينه من الزكاة. هذا الغارم لحظ نفسه. الغارم لحظ غيره هو الذي يبذل المال للإصلاح بين الناس، وكان وقت بذله المال ناويا الرجوع، وأما إن كان ناويا التبرع فلا يأخذ من الزكاة شيئا. قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أمران اثنان فقط ولا يزاد عليهما. الأمر الأول المجاهد الغازي فهو الذي في سبيل الله، والثاني من لم يجد الحج والعمرة فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر الحجة الفريضة عليه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله لما قرأ هذه الآية، فدلنا على أن من لم يجد مؤنة يحج بها ويعتمر فإنه يجوز بذل الزكاة إليه ليحج بها ويعتمر فيدخل في مصرف في سبيل الله. قال وابن السبيل وهو الذي ينقطع به الطريق ولا يجد ما يرجع به إلى أهله فيعطى من الزكاة ما يرجع به. نعم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم. نعم، هذا الجائز، والأفضل أن يوزعها على أكثر من صنف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. نعم، قوله صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نأخذ منها حكمين. الحكم الأول أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصرف ترد على فقرائهم، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية. الحكم الثاني أن هذا الحديث أخذ منه فقهاؤنا أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد الذي وجد فيه المال، إذ الزكاة متعلقة بالمال لا بالبدن. دليلهم حديث معاذ، ويشهد له ما جاء في بعض طرقه عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزكاة إذا أخرجت من مخلاف أن ترد إليه. ولا تحل الزكاة لغني، الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة إلا أن يكون غارما لحظ غيره، أو أن يكون من العاملين، أو أن يكون غنيا في بلده وكان من أهل السبيل. ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب ولو كان فقيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل للغني ولا لفقير ولا لقوي مكتسب. ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. نعم، ولا لآل محمد لأنهم من كرامتهم لا يعطون من الزكاة. وهل يجوز إعطاؤهم من الصدقة؟ المشهور نعم، يجوز إعطاؤهم من الصدقة، مطلق الصدقة، وإنما يحرم عليهم الزكاة فقط. والمراد بآل محمد بنو هاشم ومواليهم، وأما بنو المطلب فليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، وهم أصوله وفروعه وزوجته والزوج كذلك، وإن لم تكن النفقة واجبة على الزوجة فإن الزوجة لا يجوز لها أن تعطي زوجها من الصدقة التي هي الزكاة. وأما حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود فقد حمله فقهاؤنا على أنها صدقة التطوع لا زكاة المال. ولا لكافر، الكافر لا يجوز إعطاؤه من زكاة المال إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أو أفضل درهم تتصدق به درهم تضعه في أهلك. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. نعم، أنفع نفعا عاما أي لعموم الناس، أو أنفع نفعا خاصا بأن تكون أنفع لزيد أكثر من نفعها لعمر فإنها تكون أفضل وأكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هذا يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يأخذ الصدقة أو الزكاة إذا لم يكن من أهلها. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. نعم، عندنا مسألتان، عندنا مسألة الأخذ وعندنا مسألة الطلب، فرق بين الثنتين. الطلب مكروه مطلقا أن المرأة يطلب ولو كان محتاجا، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم، وأعني بالصحابة هنا كبارهم، حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الإسلام والهجرة وغيرها ثم والنصرة وغيرها لأنهم كانوا أنصارا، قال الراوي فأسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لم يسمعه إلا القريبين منه، وهؤلاء القريبون منه غالبا ما يكونون كبار الصحابة. قال فسألت عنها، قال فإذا فيها وألا تسأل الناس شيئا. ولذلك كان كبار الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وغيره يسقط صوته وهو على ظهر بعير فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه. ولد فإن عدم السؤال من كمال التوكل على الله عز وجل ومن كمال إحسان العبد لنفسه. ولذا فإن العلماء كرهوا السؤال مطلقا، لا تسأل الناس شيئا، لكن إذا كان المرء محتاجا فيجوز له السؤال، لأن عندنا قاعدة مشهورة جدا أن كل كراهة ترتفع عند الحاجة. طيب، هذا ما يتعلق بالكراهة، الذي ما يتعلق بالسؤال. أما من اعتبار أخذ المال، فالصدقة يجوز أخذ المال فيها مطلقا حيث بذلت لك، والزكاة لا يجوز لك قبولها إلا أن تكون من أهلها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ الناس من أوساخ الناس وأموالهم شيئا. إذن فقوله ما جاءك من هذا المال محمول على ما كان من بيت مال المسلمين وما كان من أحد الناس صدقة. قال وأنت غير مشرف، أي غير مشرف النفس متطلع إليه، ولا سائل أي طالب، وتقدم الحديث عن الطلب، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا هو كمال التوكل على الله عز وجل، لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إن بعض الناس كثيرا ما تشرف نفسه لما في أيدي الناس، رأى زيدا كسب وظيفة، ورأى عمرا ربح في تجارته، ورأى ثالث تحصل له عمل لم يتحصل له، فتجده إذا علم بخبر ذاك أقل أحواله أنه تجد يفكر في هذا الكسب الذي كسبه الثاني، وهذا عدم دليل على عدم نقاء قلبه. فإن زاد عن ذلك بأن سعى أن يبعد النعمة عن غيره فذاك قد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم، وإن سعى أعوذ بالله بأمر محرم فذلك أشد، وهذا فيه درجات. نعم. كتاب الصيام. نعم، شرع المصنف بعد الحديث عن أحكام الزكاة بأحكام الصيام، والصوم عبادة بدنية جاء ذكرها في الحديث بعد الزكاة، فقال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. والأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. نعم، فقوله كتب هنا بمعنى فرض، فرض ووجب عليكم، فهو فرض على الأعيان. ويجب الصيام رمضان على كل مسلم. نعم، على كل مسلم، لأن غير المسلم لا يصح منه لأن نيته باطلة وملغية، ومع أنه مؤاخذ على ترك صيام رمضان. بالغ. نعم، بالغ، لأن غير البالغ ليس بمكلف فلا يكون عليه إثم، وأما الصحة فتصح من المميز، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعودون أولادهم الصيام، ولكن من شرط صحة الصوم البلوغ. عاقل. من شرط لزوم الصوم ووجوبه البلوغ، وأما صحته فيشترط التمييز. عاقل. قال عاقل لأن المجنون وما في معناه كمسلوب العقل وفاقده فإنه يكون لا نية له، ومن شرط الصوم النية، من شرط الصوم النية، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وأما الصبي فإن كان دون سن التمييز فلا نية له، وإن كان فوقها فإن له نية ناقصة، ولذا لم يجب عليه الصوم ويصح منه. وهذا معنى قول بعض الفقهاء إن الأهلية نوعان، أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة. قادر على الصوم. نعم، قوله قادر على الصوم، بعض العلماء يتجوز فيجعل ذلك شرطا، وبعضهم يكون أدق تعبيرا فيجعل القدرة على الصوم مانعا ولا يجعله شرط. والفرق بين كونه مانعا وبين كونه شرط أن الشرط إذا انتفى لم يجب الفعل، وأما المانع إذا وجد فإنه ينتقل إلى البدل. وعدم القدرة على الصوم لا يسقط الوجوب، بل إنه يجب عليه بدله، وبدله هو الإطعام بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى العموم فقد ذكر بعض أهل العلم أن مصطلحات الأصوليين يتجوز فيها الفقهاء كثيرا، ومنها هنا فإنهم يجعلون كثيرا من الأسباب والموانع يجعلونها شروطا. برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم، قال برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذا الحديث أريد أن تنتبهوا لي في معناه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال فصوموا في دخول الشهر، وإذا رأيتموه فأفطروا أي في خروجه. فإن غم عليكم قال فاقدروا له، الضمير في قوله فاقدروا له عائد إلى رمضان، قوله فاقدروا له معناه فضيقوا له، فضيقوا له، فالضمير يكون عائدا إلى شعبان، أي فضيقوا شعبان، هذا معنى الحديث. وبناء عليه فإننا نحكم بأن رمضان لا يدخل إلا بالرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما، وسيأتي ما يتعلق بقدر له في الحديث الثاني. وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. نعم. قال وفي لفظ فاقدروا له 30، أي فضيقوه إلى 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، واللفظ الأخير عند البخاري. وهذا اللفظ قال جمع من الأئمة كأحمد إن فيه لفظة مدرجة، إذ الحديث فأكملوا العدة 30، وإنما زاد بعض الرواة لفظ شعبان، والمعنى الصحيح أن المقصود فأكملوا العدة أي فأكملوا عدة رمضان 30، هذا الذي رجحه أحمد. هذا الكلام ينبني عليه حكم مشهور جدا وهو من مفاريد أحمد، وهو مسألة صوم يوم الشك. نحن قلنا إن رمضان نحكم بدخوله بأحد أمرين فقط، وهو إتمام العدة 30 يوما، أو رؤية الهلال. لو أن الناس تراءوا الهلال ليلة 30 وكان الجو صحوا فلم يروا الهلال، نقول نجزم أن هذا اليوم من شعبان ويكره صومه، ويكون رمضان اليوم الذي بعده. هذا اليوم يوم 30 من شعبان إذا تراء الناس فيه الهلال ولم يروه لأجل غيم أو قتر، شوف الفرق بين الثنتين، فلم يروه لأجل غيم أو قتر، فقد ذكر فقهاؤنا أنه يشرع صوم هذا اليوم، وهو صوم يوم 30 من شعبان حال وجود الغيم والقتر، لأجل الحديث فاقدروا له أي ضيقوا له، ولأنه ثبت عن 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من كبارهم عمر خليفة المسلمين وابنه عبد الله من كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في صغائر الأمور قبل كبارها، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرف بطائن أمره وحاله في بيته، ثبت عنهم أنهم كانوا يصومون يوم الشك حال وجود الغيم والقتر. وبناء على ذلك فإن صيام هذا اليوم مشروع، فيكون دائرا بين الإباحة والندب، بين الإباحة والندب، وقيل بالوجوب عند بعض المتأخرين، ولكن الأقرب أنه دائر بين الإباحة والندب. وأما إن كانت السماء صح فإنه منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. نعم. ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل. نعم، لهلاله أي لهلال رمضان، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعتين أنه أدخل الشهر برؤية رجل واحد، مرة برؤية أعرابي ومرة برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم، لأن باقي الشهور هو من باب الشهادة، وأما في رمضان فإنه من باب الإخبار. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والنية قلنا إنها شرط، فيجب أن تكون موجودة في اليوم كله أي في الوقت كله، ويجوز أن تتقدم عليه، والتقدم في رمضان في الليل، فيجوز أن يبيتها من الليل من أول الليل إلى منتهى، وأما قبل ذلك فلا يصح التبييت، فلا يجزئ التبييت، فلو بيت من اليوم النهار الذي قبله فلا يكفي إلا أن يكون مستصحبا للحكم كشهر رمضان. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيقول أعندكم طعام، فإن قالوا نعم أكل، وإن كان وإن لم يقولوا قال إني صائم. وقول المصنف بنية من النهار تشمل النهار كله أي قبل الزوال وبعده. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام. نعم، هذه المسألة تقدمت معنا، فأما المريض فيجوز له الصوم، بل العلماء يقولون يكره له الصوم إن كان يضره، فالأولى له والأفضل أن يفطر. وأما المسافر فقد مر معنا في درس الأمس أنه يشرع له، يباح له الصوم، وأن له حالتين، الحالة الأولى أن يكون قد ابتدأ الصوم حال إقامة ثم سافر، فحينئذ يجوز الفطر. مما يستوي فيه الأمران. والحالة الثانية أن يكون قد ابتدأ أن يكون ابتداء الصوم حال سفره بأن يطلع عليه الفجر وهو مسافر. فالمعتمد عند فقهائنا أن الأفضل في حقه أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل في حقه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وثبت أن صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ فراع الغمام ثم أفطر، فصام الصوم الأول لأنه ابتدأ مقيما، وفي آخر المدة لما ابتدأ اليوم وهو مسافر. والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. نعم، يحرم عليهم الصيام ولا يصح منهما، وعليهم القضاء لحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهما تأخذان حكم المريض، وأما إذا أفطرتا خوفا على وليدهما كيف تخاف المرضع؟ كثير من النساء إذا صامت جف ثديها ثم انقطع لبنها فلا يستفيد ولدها من اللبن ولا يرتضع، نقول إن لمصلحة الولد أن ترضعه حولين كاملين، بل قد نص العلماء على لزومه عليها إن استطاعت، والحديث البخاري فيه وعيد شديد على تركها الرضاعة، فدلنا ذلك على أنه يباح لها أن تفطر لأجل إرضاع ولدها أو لأجل مصلحة حملها لكي لا يسقط. لكن إن أفطرت لمصلحة غيرها فإنها تفطر هذا اليوم وتقضيه بعد ذلك وتطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه نسخت في غير حق المرضع والحامل كما قال الصحابة كابن عباس وغيره، لكن يجب أن يطعم عن كل يوم تفطرانه مسكينا، والقاعدة في الإطعام أنها نصف صاع من المطعومات إلا البر فإنه يبذل ربع صاع وهو المد. من الذي يجب عليه أن يخرج الكفارة؟ تجب الكفارة على من تجب نفقة الولد، فإن كان أبوه حيا فالنفقة على أبيه، وإلا على جده أو أخيه ممن تجب عليه النفقة، لأن الكفارة لزمت لمصلحة الولد فتجب على من تجب عليه كفارة لا نفقته. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، أما الذي لا يستطيع الصوم مع بقاء عقله وكان المانع من صومه مستمرا لكونه كبيرا في السن أو مصابا بمرض لا يرجى برؤه من الأمراض التي قرر الأطباء استمرارها ومنع من الصيام إما لضرر على نفسه أو لزيادة مرضه أو خشية لورود مشقة كبيرة عليه فيه كما تقدم، فإنه يجوز له أن يفطر من غير إثم، لكن يطعم عن كل يوم مسكينا وهو نصف صاع إلا من البر فمد. ومن أفطر فعليه القضاء فقط. قوله ومن أفطر يشمل من أفطر لعذر أو أفطر لغير عذر، فإنما يجب عليه القضاء فقط ولا تلزمه الكفارة، هذا هو الأصل. إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. نعم، هذه الجمل التي أوردها المصنف من الجمل المهمة وهي المفطرات، هذه هي المفطرات، هذه هي التي تفطر الصائم. أولها الأكل، والمراد بالأكل والشرب أمران. الأمر الأول كل ما دخل إلى جوف الآدمي من الطريق المعتاد وهو الفم والأنف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كل ما دخل إلى جوف الآدمي من غير الطريق المعتاد إذا كان مغذيا، وهذا التفسير هو على الرواية الثانية التي رجحها المصنف عليها الفتوى. إذن الطريق المعتاد ما هو؟ الفم والأنف، فكل شيء يدخل إلى الجوف من طريق الفم والأنف يكون مفطرا سواء كان مغذيا أو غير مغذي. فإن دخل شيء إلى الفم ثم مجه قبل أن يصل إلى حلقه يفطر أم لا؟ ما رأيكم؟ لا يفطر. لا يفطر. لا يفطر. لماذا؟ لأن الفم ليس، لأننا قلنا لكم بالأمس إن تجويف الفم والأنف ليس من الجوف، من الوجه وليس من الجوف، فوجب غسله ولا يفطر ما وصل إليه. وكذلك نقول في الأنف. طيب إذا دخل شيء من غير طريق المعتاد، أي من غير طريق الفم والأنف، كالعروق والعين والأذن وغيرها، فعلى المشهور إذا وصل إلى الحق أفطر، وعلى المفتى به وهو الذي يمشي عليه المصنف والرواية الثانية واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر إلا إذا كان مغذيا، إلا إذا كان مغذيا. فهذه الإبر لا يفطر المرء يعني أخذها إلا إذا كانت الإبر مغذية. قال أو قيء عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والمراد بالقيء هو أن يخرج من جوفه ويصل إلى الظاهر بمعنى الفم، فلو خرج إلى الفم ثم ابتلعه فقد أفطر بسببين، بسبب تعمده القيء وبإدخال شيء إلى جوفه. ولذلك فإن القيء إذا وصل إلى الفم وجب إخراجه للاستقبال. قال أو الحجامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في أن الحجامة تفطر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وما هي العلة في تفطير الحجامة؟ قولان. المشهور أن العلة تعبدية، فكل فعل يوصف بأنه حجامة فإنه يكون مفطرا لصاحبه ولو كان بآلة. فإن الحاجم إذا حجم بآلة كهربائية وغيرها فإنه يفطر بذلك لأن العلة تعبدية، هذا هو قول فقهاء قالوا لم نجد علة. والرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين قال إن العلة فيها إخراج الدم، إن العلة فيها في تفطير المحجوم هو خروج الدم الكثير قصدا، فإذا تعمد المرء خروج دم كثير قصدا أفطر، وإن تعمد خروج دم قليل قصدا لم يفطر، وإن خرج دم كثير بلا قصد لم يفطر. وأما الحاجم فالعلة فيه أن يمص الدم، فإن مص الدم مظنة لوصوله إلى حلقه، فنزلت المظنة منزلة المئنة، وبناء على ذلك فإن الفاصد على المشهور وهو القول الأول لا يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر، والمفصود على القول الأول لا يفطر، وعلى القول الثاني يفطر إن خرج دم كثير، ومثله أيضا في التبرع بالدم. نعم. قال أو إمناء بمباشرة، فالإمناء وهو تعمد خروج المني مفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشهوته، وقضاء الشهوة يكون بثلاثة أشياء، بالجماع وبالإمناء وبالإمذاء. والإمناء وهو نزول المني يكون مفطرا إذا كان بمباشرة، لأن نزول المني له ثلاثة أسباب بفعل الآدمي، إما بمباشرة ومن في معنى المباشرة الاستمناء باليد، أو يكون بتكرار نظر، أو يكون بتفكر. فمن أمنى بسبب تفكره لم يفطر لأن التفكر ليس بيده، ومن أمنى بسبب تكرار نظره لم يفطر كذلك لأن النظرة الأولى قد تكون هي السبب، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى فقال الأولى لك والثانية عليك. ومن أمنى بمباشرته فإنه يفطر، هذا ما مشى عليه المصنف. وأما المشهور فإنهم يفرقون بين المذي والمني، فيرون أن المني يفطر بتكرار النظر وبالمباشرة، والمذي لا يفسد إلا بالمباشرة فقط. نعم. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. نعم. هذا لحديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ في خارج الصحيح قال وأهلكت. نستفيد من الرواية الأخرى وجوب الكفارة على المرأة. قال ما فعلت؟ قال وقعت على زوجي على امرأتي في نهاية رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد. قال فصم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. فدلنا ذلك على أن الكفارة على التتابع، فمن عجز عن الأولى انتقل إلى الثانية. وفي هذا الحديث حكم، وهو أن كفارة الوطء في نهار رمضان تسقط بالعجز عنها. خذ قاعدة، كل الكفارات بلا استثناء من عجز عنها فإنها تبقى في ذمته لحين القدرة عليها، إلا كفارتان. الكفارة الأولى هذه وهي كفارة الوطء في نهار رمضان، الذي يأتي لي بالكفارة الثانية فسأعطيه جائزتين، جائزة مني وجائزة من الإخوة. ما هي الكفارة الثانية التي تسقط عند العجز عنها؟ أعيد السؤال، أعيد أم كم بقي؟ نعم صفحتان جيد إن شاء الله. نعم لا اليمين، الله يهديك. ما أسمع يا شيخ. كفارة القتل لا أنا شايف جنب حقنا. نعم لا أحسنت. أما جائزة الإخوة فإذا جاءوا بعد قليل تأخذها منهم، وأما أنا فإني سأدعو لك من أمام البيت فأقول جزاك الله خير، فأسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير. كل الكفارات من عجز عنها تبقى في ذمته لحين القدرة عليها ببدنه أو بماله، إلا كفارتان إذا عجز عنهما سقطتا، فإن قدر بعد ذلك ببدنه أو بماله لم تجب عليه ولم يفعلهما. أولى الكفارتين هذه، وهي كفارة الوطء في نهار رمضان، لأن هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام فملكه إياه فقال إني أحتاجه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه مع أنه يزيد عن حاجته، فدل على أنها سقطت عنه بعجزه. الكفارة الثانية الوطء في الحيض، فإن من وطئ امرأة في حيضها في إقبالها أو في إدباره في حمرته أو كدرته أو صفرته أو سواده فإنه تجب عليه كفارة، وهي دينار أو نصف دينار، وقلنا إن الدينار يعادل كم؟ 4 جرامات وربع، نسينا ما لنا نصف ساعة قريبا وربع، فيتصدق بها أو بنصف دينار، هو مخير، أنت مخير، لا نقول فرق بين الإقبال والإدبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم، قبل هذه في قوله فإطعام 60 مسكينا العدد مقصود، فيجب أن يعطى 60 مسكينا لأنه يقصد أن يتعدى 60، إلا إذا كانت البلد التي هو فيها لا يوجد فيها هذا العدد فإنه يعطى من في البلد طعمة 60، كأن يكون في البلد 30 مسكينا فقط فيعطى كل مسكين طعمتين، ولا يلزمه نقل الكفارة خارج البلد. طيب، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا يدلنا على أن النسيان يعذر فيه في مفطرات الصيام، سواء كان الصوم صوم فريضة أو كان الصوم صوم نافلة، لا فرق لإطلاق الحديث. عندنا فقط صورة مستثناة عند بعض أهل العلم وهو الجماع. بعض أهل العلم يقول إن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان، وعلتهم في ذلك ظاهر الحديث حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من ذلك الرجل هل كان ناسيا أم ذاكرا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قالوا لأن الجماع من أفعال المشاركة ويبعد أن الاثنين كلاهما يكون ناسيا، ومن جهة ثالث ومعنى ثالث قالوا إن الشرع عد الجماع إتلافا، ولذلك فإن من وطئ امرأة لا تحل له فإن لها حق الأرش لأنه حكم الإتلاف، فحينئذ الإتلافات لا يعبر فيها بالنسيان، هذا هو مشهور قول الفقهاء المتأخرين. ولكن الذي عليه الفتوى وهو الذي مشى عليه المصنف في غير هذا الموضع أن النسيان مسقط أو لا يكون مفسدا للصوم إذا فعل معه المرء أي من المفطرات ولو كان الجماع، ولكن المرء يدين في ذلك. نعم. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. نعم، فالسنة أن المرء يعجل الفطر ولا يؤخره ولو بالنية، ولو أن ينوي الفطر بنيته، ولكي لا يشابه أهل البدع الذين يقولون لا نفطر حتى تظهر النجوم في السماء. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير لأنهم إنما فعلوا ذلك التزاما للسنة، وهذا يدلنا أيها الأفاضل أن الناس بخير ما دامت السنة ظاهرة بينهم، السنة في السلوك، السنة في أعمالهم، السنة في أفعالهم، ودلهم وصدقهم، السنة في أفعال قلوبهم، السنة في اعتقادهم. السنة لا تزال إذا كانت ظاهرة وكانت بينة فالناس بخير، وإذا رأيت بلدا خفيت فيه السنة أو مجتمعا تركت فيه السنة فإن هذا علامة نقص فيه. ولذا احرص على السنة في نفسك وفي أهل دارك قدر استطاعتك، فإن هذا علامة الخير. نعم. وقالت طبعا زيادة الفائدة، زيادة ما عجلوا الفطرة ثابتة في الصحيح، وأما زيادة وأخروا السحور فلا تصح، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر سحوره عليه الصلاة والسلام، وقدر ذلك بالآي، وقدره بعض الشراح وهو بدر الدين العيني بأقل من 10 دقائق بعد إنهاء فطوره، بعد إنهاء سحوره إلى حين أذان طلوع الفجر. نعم. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. نعم، قال تسحروا فإن في السحور أي في طعام السحر بركة، وهذا من الطعام المبارك، والبركة تكون في الطعام في أشياء، منها في كيله، ومنها في كثرة الأيدي عليه، ومنها في وقته، فإن أكلة السحر فيها بركة. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. نعم، هذا يدل على أن أفضل ما يفطر به التمر، فإن لم يكن فالماء. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. نعم، هذا يدل على أن من ألزم ما يجب على الصائم أن يحفظ صومه، فيحفظ لسانه وبصره ويده عن الحرام. وقد جاء عند ابن الدنيا أن امرأتين جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما قيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم. وبناء على ذلك فإن من لم يحفظ صيامه فإنه قد يفقد أجر الصيام كله ولا يؤجر عليه شيء كما هو في ظاهر هذا الحديث أحيانا، ولكن يسقط عنه إثم الفعل. نعم. وقال من مات وعليه صيام يسقط عنه إثم الترك. نعم. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن من مات وعليه صوم نذر، لأن الحديث جاء في صوم النذر، ولذا قال الإمام أحمد وأبو داود لما روى الحديث في السنن قال هذا الحديث في النذر خاصة. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. بدأ يتكلم المصنف عن بعض الصيام المندوب، ومن أفضله صيام يوم عرفة، وصوم يوم عرفة مشروع باتفاق أهل العلم لفعل الصحابة له كابن عمر وغيره رضي الله عنهم، والحديث الذي فيه هو في مسلم ولم يصب من أعله. نعم. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. نعم، هذا الحديث من حديث السابق وحديث أبي قتادة في مسلم، فصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وأما صوم يوم عرفة فيكفر سنتين. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وهذا يدل على استحباب صوم يوم الاثنين. وقال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي أيوب الأنصاري في مسلم في استحباب صوم 6 من شوال لمن صام شهر رمضان كاملا، فيأتي بالقضاء إن كان قد فاته منه شيء ثم يصوم 6 بعده. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. هذه تسمى الأيام البيض وهي مستحبة كذلك. ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. والنهي هنا نهي تحريم، فلا يجوز صومها ولا يجزئ عن صوم كفارة ولا قضاء ولا غيره. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. نعم، وأيام التشريق محرم صومها وهي 3 أيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، ويحرم صومها إلا لشخص واحد وهو من كان قد أحرم بالحج متمتعا أو قارنا ولم يكن معه هدي ولم يصم 3 أيام يكون آخرها يوم عرفة أو يصومها قبل يوم عرفة. وقال قول ابن عمر وعائشة. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا الحديث محمول عند أهل العلم على الكراهة دون التحريم لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يصام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده، والمحرم لا يصام لا على سبيل الإفراد ولا على سبيل التبع. والأمر الثاني أن صوم يوم الجمعة يجوز مفردا لمن وافق صومه كمن يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام داود عليه السلام. فدلنا ذلك على أن إفراد هذا اليوم وقصده ليس محرما وإنما هو مكروه، وترتفع الكراهة بأمرين: إما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يكون ذلك من عادته لمن صام يوما وأفطر يوما. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم، أورد المصنف هذا الحديث سببين: لفضل صيام رمضان من جهة، ومن جهة بيان فضل ليلة القدر. وعادة العلماء رحمه الله تعالى أنهم يتكلمون عن ليلة القدر وفضلها والأعمال الخاصة بها في كتاب الصيام. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. نعم، هذا الحديث لبيان مشروعية الاعتكاف. والاعتكاف وإن كان متعلقا بالمساجد، لكن العلماء يريدونه في كتاب الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر اعتكافه اعتكافه في رمضان، فلما ناسب كونه في رمضان ناسب أن يذكر في الصيام. ولا يشترط عند فقهائنا أن يكون الاعتكاف في صيام ولا أن يكون في رمضان، وإنما يستحب له صيام ويستحب أن يكون في رمضان ويستحب أن يكون في واحد من المساجد الثلاثة. والفقهاء يقولون إن الاعتكاف أقله ولو ساعة، فيجوز ولو ساعة، ولا يلزم أن يكون نهارا كاملا أو ليلة كاملة. والاعتكاف نوعان: نوع اعتكاف بنذر واعتكاف بدون نذر. والتفريق بينهما مهم، لأن الاعتكاف الذي بنذر هو الذي يكون فيه الاشتراط، فإن لم يشترط وخرج فإنه يكون قد انقطع ولزمه إعادته. وأما الاعتكاف الذي يكون بدون نذر وهو أفضل، لأن النذر إنما يؤخذ من مال البخيل، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النذر أنه مكروه ابتداء ولازم استدامة بعد ذلك. الاعتكاف بدون نذر هو المستحب، ولكن لا يكون فيه شرط، فمهما فعل فيه المسلم من خروجه من المعتكف وهو المسجد فإنه ينقطع اعتكافه، وله أن ينشئ اعتكافا بعد ذلك جديدا. نعم. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب من باب الإشارة إلى أن أفضل المواضع التي يعتكف فيها هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قصروا الاعتكاف عليها، كما في المناظرة بين ابن مسعود وحذيفة مشهورة. وهذا الحديث فيه من الفقه مسألة، وهو أن شد الرحال للتعبد لا يكون إلا لأحد هذه المساجد الثلاثة فقط دون ما عداها، ولو كان المكان شريفا في نفسه فإنه لا يشد الرحال إلا لهذه الأمور الثلاثة فقط، وما عداها فلا يجوز شد الرحال إليها. بذلك نكون قد أنهينا كتاب الصيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.